بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا امبارح خدنا المحاضره النظريه عن المفاهيم الاساسيه في الباوربوينت، والنهارده ان شاء الله هندخل في الجانب العملي اللي يتضمن اكتر من حاجه واكتر من نقطه هنتكلم فيهم النهارده باذن الله، ويا رب الوقت يسعفنا، لان زي ما قلت امبارح وهاكد تاني النهارده لما هنستعرض قوائم الباوربوينت، الموضوع الباوربوينت سهل بس البرنامج شوية فيه قائم كتير، وأنا دايما بحب أتكلم في تفاصيل الحاجة عشان نقدر نستفيد أقصى استفادة من البرنامج اللي إحنا بنتكلم فيه. يعني ممكن معلش صوتي لو متأثر شوية فده يعني بداية دور برد، فتمام يعني استحملوني بأي الأحوال عشان نقدر النهاردة إن شاء الله ننجز الحاجات اللي إحنا هنتكلم فيها. طيب أول حاجة عايزين نتكلم فيها، وبرضو الناس المتقدمة شوية يعني تعذرني لأنه لازم أتكلم في الحاجات الأساسية دي، إزاي نفتح برنامج الباوربوينت وإيه هي الطرق المختلفة لفتح الباوربوينت. الحقيقة أول طريقة لفتح برنامج الباوربوينت إنك تفتح ستارت. الناس اللي بتستخدم ويندوز 7 أو 8 أو 8.1 أو 10 هيفتح، طبعا دلوقتي محدش بيستخدم ويندوز اكس بي أعتقد، يعني هنفتح ستارت، يعني هضغط على مفتاح الويندوز، Start window, search window, search bar. وهكتب الحروف الأولى من كلمة PowerPoint. P. P. PowerPoint app. كتبت P بس على طول جاب لي PowerPoint. ليه؟ لأن هي بالنسبة لي شائعة الاستخدام، يعني أول ما عملت P رشح لي على طول PowerPoint. ليه؟ لأن أنا يعني فتحته أكتر من مرة، ف P جاب لي PowerPoint على طول. طبعا لان الاوفيس ده 365 بيقول لك باوربوينت اب فقط، تطبيق باوربوينت فقط، لكن لو الاوفيس عندك باصدار مختلف يعني باصدار دوري زي مثلا الاوفيس 2013 او 16 او 19 هيقول لك الباوربوينت متبوعا برقم الاصدار، باوربوينت 2013، باوربوينت 2019، باوربوينت 2003 هكذا. لكن ال 365 بما ان هو اصدار ثابت بيضاف له تحديثات فهو بيقول لك بس باوربوينت اب، فنعمل انتر عشان نفتح الباوربوينت من هنا، او اعمل اسكيب عشان اخرج من القائمه، فطبعا هعمل اسكيب ديسكتوب عشان اقول لكم طريقه ثانيه. من الرن، قائمه الرن او امر الرن او امر التشغيل بيتفتح بويندوز مع حرف الار، run dialog type the name of the program، وبكتب الامر التالي باور بي ام تي. طبعا الران ما فيهوش مسافات وفي هيستوري، ما فيهوش مسافات يعني بكتب الامر مره واحده، وفي هيستوري يعني بيحتفظ بالاوامر اللي انت بتدخلها جوه، فبالتالي نكتب باور بي ام تي وان وورد، كلمه واحده باور، يلا بي بي او او دبليو دبليو اي اي ار ار بي ام تي بي ام تي انتر، هيفتح على طول الباوربوينت. سكيب ديسكتوب ليست، هيخرج من الرام. في طريقه ثالثه وطريقه رابعه كمان بس يعني مش عايز اتكلم. طبعا الطريقه الرابعه ان انت بتفتح ملف برزنتيشن على طول، يعني بتفتح ملف داخل برنامج الباوربوينت طبعا من قائمه نيو او جديد اللي هي بتقف على اي مجلد عندك حتى الديسكتوب، بتبقى مش محدد اي حاجه خالص، نوت سيلكتد، وبتعمل ابلكيشن كده اهو سبيس نوت سيلكتد ابلكيشن بيرسونال ديسبلايز نيو نيو، طبعا سب منيو بفتحها فولدر اف عشان انا ويندوز انجلش بفتحها بسهم يمين، الناس اللي عندها ويندوز عربي بيفتحوها بسهم شمال طبعا، وبنزل سهم تحت لحد برزنتيشن شورت كات مايكروسوفت اكسس بت ماب مايكروسوفت وورد دوك مايكروسوفت اكسس مايكروسوفت باوربوينت مايكروسوفت باوربوينت برزنتيشن ام، ده بينشئ ملف جديد عباره عن برزنتيشن جديد فاضي على برنامج الباوربوينت. اوكي الطريقه الرابعه انا الحقيقه عامل على الديسكتوب شورت كات لبرنامج الباوربوينت. في طرق كتير للموضوع ده، ممكن من سي المسار التالي، يعني سي بروجرام داتا وبعدين مايكروسوفت وبعدين ويندوز وبعدين ستارت منيو وبعدين بروجرامز وبعدين نجيب باوربوينت، او نيجي في الران نكتب الامر التالي run dialog type shell S-H-E-L-L. S-H-E-L-L. Colon. Shell. Colon. Folder apps. Apps folder. Apps and apps folder. A-P-P. P-P-S. S. Folder. طبعا كل ده من غير مسافات زي ما اتفقنا هران. F-O-L. F-O-L. D-E-R. D-E-R. Enter. Tech Depth File Explorer. Application. هلاقي عندي هنا برامج كتير جدا، سواء البرامج اللي على الديسكتوب او البرامج اللي انا نزلها من المتجر. يعني مثلا About. زي انا نزل مثلا برنامج الانجرام اللي هو الاكسسبل تليجرام فور ويندوز. لو عملت كده حرف اليو يو انجرام 127 هلاقي الانجرام موجود. تطبيق فيسبوك مثلا عملت حرف الاف اف فيسبوك 37 اوف 1. التطبيقات اللي انا نازلها حتى من المتجر اقدر اعمل لها شورت كات على الديسك. طيب الباوربوينت حرف البي بي Paint 90p, Paint 3D 91 of 160. PowerPoint 94 of 1. PowerPoint. Application. Contact open O. Open file location. بتحرك بسهم تحت. Open new with run as administrator. Uninstall U. طبعاً. Pin to task work head. Create shortcut S. Create shortcut. هعمله على ديسكتوب على طول. Open O. Shortcut. Apple. أنا بالفعل عامل كده. هخرج من القائمة دي خالص. Backup. And desktop. Desktop list. HTTP. حرف ال P. P politics 30 P pro 30 P PowerPoint 48 of PowerPoint. نفتح بقى PowerPoint ونشوف ايه اللي هيقابلنا اللي يعرف بحاجة اسمها الشاشة الافتتاحية او start screen. Enter. Pane PowerPoint home grouping. Good afternoon. New grouping list. طبعا بيفتح وبيحييه بيقول لك جود افترنون. وانا بالفعل مسجل الدخول على الباوربوينت بحساب مايكروسوفت. وقدامي دلوقتي الشاشه الافتتاحيه اللي هي اسمها ستارت سكرين. ازاي نتعامل في الشاشه دي بقى واحده واحده معايا عشان نعرف ايه فايده الشاشه دي وازاي ممكن نلغيها بعدين بعد ما احنا يعني نتعامل معاها ونعرف ايه اللي ممكن نستفيده منها. اول حاجه انا واقف عليها هنا هعمل انسيرت تاب عشان اقرا اللي انا واقف عليه. بلانك برزنتيشن ليست ايتم فوكس سيلكت. طبعا دي لسته. ليست. لسته دي انا واقف على عنصر فيها بلانك برزنتيشن. بلانك برزنتيشن يعني عرض تقديمي جديد فاضي. لو عملت انتر دلوقتي هينشئ عرض تقديمي جديد فاضي في شريحه واحده بما يعرف بالمين سلايد الشريحه الرئيسيه. أو التايتل سلايد شريحة العنوان اللي بيبقى بيتكتب فيها اللي أنت هتكتب فيها يعني عنوان السلايد عنوان البرزنتيشن كله بقى عنوان العرض التقديمي كله على السلايد الرئيسية دي أو المين سلايد. طيب أنا مش هنشئ دلوقتي عرض تقديمي جديد، أنا عايز أشوف إيه الاختيارات التانية المتاحة. لو أنا اتحركت بالأسهم عندي اختيارات، ولو أنا اتحركت بالتاب عندي اختيارات تانية. أنا دلوقتي هتحرك بالأسهم عشان نستكشف إيه الحاجات اللي موجودة هنا في الشاشة الرئيسية. COVID-19 posters elementary school COVID-19 posters elementary school alt. ده سعادتك تمبلت أو نموذج جاهز لعرض تقديمي بيتكلم عن الكوفيد 19. تمام؟ ليه هو موجود هنا؟ لأن أنا ضغطت عليه من مكان تاني وبالتالي استخدمته وبالتالي هو موجود هنا في المكان ده. اتقرب يعني البرنامج قربه لي في الليستة الأولى اللي ظهرت قدام. طيب هعمل سهم يمين تاني كده. Welcome to PowerPoint Alt F H Y 4 3. ده برضو برزنتيشن تاني جاهز، تمبلت جاهز، نموذج جاهز اسمه Welcome to PowerPoint. النموذج ده يعني زي إرشادات أو تيبس تلميحات كده عن استخدام الباوربوينت وإيه هو الباوربوينت وكده على شكل بريزنتيشن عاملة مايكروسوفت. بقى شيش يعني شو اشترمه تيبس يعني. تيبس يعني تيبس تلميحات. فهو الفكرة دلوقتي إنه ده بريزنتيشن جاهز، تيمبلت جاهز. إيه موضوع التيمبلتس الجاهزة ده؟ إنه مايكروسوفت بتوفر لي جوه الباوربوينت نماذج جاهزه عن حاجات كتير جدا جدا، وهنعرف ازاي نوصلها كلها كمان شويه بعد ثواني يعني ان شاء الله. هنعرف ازاي نوصل للحاجات دي وازاي نقدر نستفيد منها ونشتغل بيها. فدي نماذج جاهزه تمبلتس، او خلينا نقول عروض تقديميه جاهزه، انت ممكن تعدل فيها، ممكن تعدل فيها وتخليها زي ما انت عايز، وتحتفظ بالتنسيقات والحركات والانتقالات وكل حاجه خاصه بيها، زي ما مايكروسوفت عاملها وزي ما الباوربوينت عاملها، بس انت تعدل زي ما انت عايز او ما تعدلش، تاخدها زي ما هي براحتك يعني. Scientific discovery, scientific discovery. عملت سهم يمين، حطيني على تمبلت تانية اسمها scientific discovery تمبلت. خلاص التمبلت هنا بمعنى presentation، عشان بس ما نقولش المصطلحين كل شوية. تمبلت جاهزة خاصة بالscientific discovery أو المكتشفات العلمية، حاجة بقى كده بتتكلم في أحدث المكتشفات العلمية وإيه هي ومين أصحابها وإزاي حصلت وكده والهيستوري بتاعها، بس بشكل باوربوينت يعني، في شكل عرض تقديمي. طيب كل ده أنا بعمل إيه؟ بتحرك بالأسهم. طب لو اتحركت بالتاب، الأسهم خلاص أنا عرفت فيها إيه، عرفت هتجيب إيه. تاب شوف بقى هتجيب إيه. طيب كده More themes link alt F H Y B More themes، المزيد من الثيمات، من السمات اللي هو الثيمز يعني الأوضاع اللي هي بتتضمن خلفيات وتنسيقات وحاجات مختلفة، برضو أقدر أنزلها من موقع مايكروسوفت أو من برنامج الباوربوينت نفسه. يعني في حاجات متخزنة على الباوربوينت موجودة، وفي حاجات أقدر طالما أنا أونلاين كونكتد أو متصل بالإنترنت، أقدر إن أنا أدخل على الموقع بتاع مايكروسوفت واحمل اللي انا عايزه من سمات. مش مهم بالنسبه لي دلوقتي، هعمل تاب تاني. Open grouping. You haven't opened any presentations recently. Click open to browse for a presentation. طبعا ده امر open، فتح، وبيقول لك ان انت ما فتحتش اي presentation مؤخرا، فبالتالي طبعا هنا يقصد بيه اي presentation متخزن عندك على الكمبيوتر بتاعك، ما يقصدش بيه اي presentation موجوده على الباوربوينت. مقصود باوبن هنا تفتح برزنتيشن من الكمبيوتر بتاعك او حتى من الوان درايف، بما ان هو متصل بالوان درايف اللي هي خدمه التخزين السحابي الخاصه بمايكروسوفت. تاب ريسنت ليست دال اجريت، طبعا ريسنت الملفات اللي تم فتحها مؤخرا. تاب تاني مور برزنتيشنز لينك الت اف اتش واي كي مور برزنتيشنز، المزيد من العروض التقديميه. فايل ليست، انا طبعا لو عملت تاب تاني كده دخلني على طول في فايل ليست، كاني فاتح صفحه فايل في الريبن اللي هي الصفحه الخاصه بملف او فايل من ضمن صفحات الريبن. انا هعمل شيفت تاب طبعا، لو عملت تاب تاني كده الاقي نفسي واقف عند نفس الشاشه اللي هي هوم وجود افترنون، واقف على ساينتفك برينج يور بريزنت ساينتفك ديسكفري اللي احنا كنا لسه سايبينها من شويه، اللي هي البرزنتيشن الخاصه بالمكتشفات العلميه. شيفت تاب كده، أو ممكن أعمل تاب لحد more presentations. More open recent list more presentations link alt F H Y K. ركزوا بقى، يبقى أنا عملت إيه؟ فتحت الباوربوينت واستعرضت الليستة اللي قدامي في الشاشة الافتتاحية، ومشيت بعدين بالتاب لحد more presentations عشان أشوف إيه البرزنتيشنز وإيه الأقسام أو التصنيفات أو الكاتيجوريز اللي بتوفرها مايكروسوفت أو اللي بيوفرها الباوربوينت من presentations أو templates جاهزة أقدر أستفيد منها. Enter على more presentations link focus more presentations وده link. Enter file list open open alt F O مالناش دعوة. Tab recent tab selected كمان recent recent presentations list دال كمان recover and save file list. هو هنا open open على شاشة open، يعني الليستة دي برضو لسه في قائمة فايل، يعني هو حاليا كده مدخلنا في قائمة فايل بس هو واقف على أمر open. طب أنا مش عايز open، أنا مش عايز أفتح نموذج موجود بالفعل، أنا عايز أنشئ حاجة جديدة من التمبلتس الجاهزة. خد بالك، أنشئ أو أستخدم، هيكون أصح التعبير ده، المصطلح ده، أستخدم presentation جديدة من ال presentations اللي بيوفرها الـ PowerPoint. هعمل سهم فوق، أنا دلوقتي على open اهو. open up. هعمل سهم فوق. new new alt new جديد اللي أنا عايزها. وقفت عليها بس مش هعمل انتر او حاجه. تاب نيو جروبينج نيو نيو جروبينج ليست بلانك برزنتيشن. طبعا نفس الشاشه اهي بلانك برزنتيشن وغيره. تاب سيرش فور اونلاين تمبلتس اند ثيمز اديت بلانك سيرش فور اونلاين تمبلتس اند ثيمز. اقدر هنا طبعا ده مربع كتاب اهو. سيرش فور اونلاين تمبلتس اند ثيمز اديت فوكس بلانك اديت بلانك فاضي. اقدر اكتب فيه اي حاجه عايز اعمل عليها سيرش على النت سواء تمبلت او ثيم. وكلمنا من شويه ايه هو التمبلت وايه هو الثيم. تاب ستارت سيرشنج بتن ستارت سيرشنج اول ده الزرار اللي بينفذ عمليه البحث فعليا. انا مش عايز ده كله, انا عايز الامر اللي بعده على طول. تاب سجستد سيرشز ليست بس سجستد سيرشز ليست قائمه بالحاجات المقترحه اللي الناس دوروا عليها كتير في الباوربوينت. قائمه بالبرزنتيشنز اللي الناس دوروا عليها في الباوربوينت. تصنيفات كتير جدا هنا قدامي وكل تصنيف بيتفرع عنه انواع برزنتيشنز كتير جدا. طيب تعالوا كده بالاسهم نعمل هوم ليست بلانك برزنتيشن بلانك كوفيد 19 ويلكم تو ساينتيفيك بلانك كوفيد 19 ويلكم تو سيرش ستارت سجستد سيرشز ليست. انا في البرزنتيشنز اف ان يو 1 presentations themes alt presentations اختار الاول present. طبعا عندي presentations وعندي themes themes education alt وعندي بقى تحت تصنيفات ل presentations جاهزه زي مثلا education alt f education. ده مش presentation يا شباب, ده تصنيف تحته يعني عايز اقول عشرات presentations اللي بتتكلم في التصنيف ده education التعليم. charts alt f n u نزلت على charts. charts اللي هي الرسوم البيانيه اللي هي متعلقه بكتابه الاحصائيات والحاجات دي. برضو لو دخلت لو عملت انتر هلاقي انواع كتير جدا من البرزنتيشنز الجاهزه اللي بتتكلم في الرسوم البيانيه, يعني فيها رسوم بيانيه وفيها امثله حيه على رسوم بيانيه مكتوبه تقدر تحذف منها الداتا تخليها زي ما هي تعدل براحتك. Diagrams alt F N U 5 Diagrams تقريبا اللي هي الحاجات الخاصة بال الرسومات أو ما إلى ذلك يعني. Business alt F Business الحاجة التصنيف ده في ال presentations الخاصة بالأعمال البزنس. Infographics alt Infographics اللي بيتابع ال المواقع الإخبارية بيلاقي في حاجة جديدة ظهرت في الصحافة اسمها الانفوجرافيكس اللي هي التقارير الإخبارية أو المعلوماتية المعتمدة على الصور والرسوم البيانية. فده تصنيف تحته كتير جدا من البرزنتيشن اللي بتتكلم في هذا الجانب. Presentations alt F business alt. أنا هختار بقى education طبعا دي تصنيفات كتير جدا. Present in business alt. أنا هختار charts alt education alt education N U 3 وحتى ليها شورت كات اهي ليها مش شورت كات ليها يعني بنسميه الكي تيبس او الكي تيبس او المفاتيح المتتالية يعني. انتر searching thousands of online templates and themes file list يقول لك البحث في آلاف البرزنتيشنز والسيمز المتعلقه بالإديوكيشن. طيب قدامي لسته اهي وينتر برزنتيشن مودرن كلاسيك بلوك برزنتيشن بين ستاتس. دي كلها اسماء للبرزنتيشنز خاصه بالإديوكيشن بس حاجه كتير جدا. وينتر برزنتيشن سكول ديزاين بين ستاتس سكول ديزاين تريدنج كاردز بين ستاتس بيرسويسيف سبيتش اب ستودنت داز تيشر داز بين ستاتس ام ريفلكشن اون ليرنينج بين ستاتس المعلمين والطلاب. اوبن هاوس برزنتيشن بين اوبن هاوس برزنتيشن بين بلاك هيستوري مانث برزنتيشن بلاك هيستوري تاريخ الاسود يعني موضوعات كمان تعليميه مش بس يعني كل ما يتعلق بالعمليه التعليميه من مدارس وطلاب ومناهج وسلوكيات Earth history موجودة هنا. Earth history wallpaper for fun Earth history in portrait 3D beginning of the year procedure أفرجكم بس على حاجة classic quiver magnetism a book report lumen بتحرك بالأسهم يا شباب certificate education infographic chalkboard education fall fun rainbow press science school state history world country report bring your modern nature laboratory beneath the lab safety looks like Hispanic heritage Asian LGBT Classic, Whimsical, Creator, Fabric, Dreamscape, Alphabet, Cell, Virtual, Tricep, Cherry, Shapes, Schoolyard Kids, Education, Presentation, Album, Wide Screen, Pen Status, Unpinned, Alt, F, N, W, E, 82 of 116. جايب 116 presentation عن التعليم. Children Play, Academic, Chalkboard, Educate, Math, Educate, Classic, Fall Fun Education Present C Rainbow شادي للأسف يستجيب بالمفاتيح السريعة School Spirit State World Country Bring Modern Worlds Nature Laboratory خليني أدور على اللي أنا عايز أوصل له عشان فيه فعلا شوية حاجات كويسة جدا وهتفهموا بسرعة فكرة الباوربوينت من البرزنتيشن اللي عايز أوصل له Looks like Hispanic Asian LG Class Whims Curry Fabric Dreams Alpha Cell Verge Try Chair Shape School Educate Classroom Type Women's Blue Books, the COVID, a class, COVID-19 posters, elementary school pen status, unpinned. COVID-19 elementary on the preschool. تعليمات خاصة بالإجراءات الاحترازية للكوفيد-19 خاصة بالpreschool بالأطفال اللي هم في الكيجي اللي هم مرحلة ما قبل المدرسة. لو عملت انتر هنا هيبدأ يفتح البرزنتيشن بس هيستأذنك الأول. نعمل انتر. Dialogue, more images, COVID-19 posters, elementary school, create button. بيقول لك انه البرزنتيشن ده بيحتوي على المزيد من الصور وبيدي لك زرار قدامك كرييت انه انشئ يعني الكلام ده انشئه فعلا انشئ البرزنتيشن ده قول له انشئ انتر او سبيس سبيس برزنتيشن الكيبورد ده شاب جديد يا اخي بصوا أنا دلوقتي فتحت قدامي برزنتيشن جميلة جدا عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالكوفيد 19 أنا دلوقتي ما يهمنيش إن إحنا إزاي نتصفح البرزنتيشن ومش عايز أشرحه دلوقتي بس أنا عايز أعرفكم فكرة الباوربوينت من خلال الشكل بتاع البرزنتيشن ده يعني لو عملت F5 كده عشان أفتح السلايد شو أو اللي هو يعني أبدأ أعرض البرزنتيشن فعليا Slide show slide one coronavirus health and sick. دلوقتي أنا قدامي الشريحة الأولى اللي بتتكلم في إيه هو العرض التقديمي ده. Coronavirus health and safety tips. أول طبعا بتحرك عادي بالأسهم. سيبكم من الفنيات دلوقتي أنا عايز نتفرج أو نعرف كلنا الباوربوينت قد إيه ممكن يبقى مؤثر وهم زي مختارين صور وكلمات مؤثرة للأطفال اللي بيتفرجوا على الموضوع ده طيب خلينا نشوف كده Coronavirus health and safety tips Coronavirus health and safety tips طيب أفترض أن أنا مش عارف ترجمة الكلام ده أنا مش عارف ترجمة السطر ده أقدر أترجمه؟ تقدر ترجمه وقتي فوري بإضافة الانفيديو اللي احنا كلمنا عنها في كورس الوورد اللي هي Instant Translate الإضافة دي لو كانت عندك وانت ظبطها زي ما احنا كلمنا في كورس الوورد بتعمل هوم كاب سي وشيفت انت Coronavirus Health and Safety Tips Selected حددت السطر اللي انت عايز تترجمه Insert Shift T وبعدين T نصائح حول الصحة والسلامة الخاصة بفيروس كورونا ولا أجدع مترجم بشري الترجمة كويسة جدا طبعا وجوجل دايما في تطور في الترجمة بتاعتها فنصائح حول الصحة والسلامة لو عايز اسمع الترجمة تاني انسيرت سي لان انت تحط في كليب بورد انسيرت سي نصائح حول الصحة والسلامة الخاصة بفيروس كورونا ده عنوان الشريحة اللي انا واقف فيها وعنوان البرزنتيشن كله طيب ساعة تحت Picture placeholder illustration of hand washing Coronavirus health and safety tips Picture placeholder illustration of hand washing Picture placeholder انت واقف دلوقتي على عنصر صورة يعني اللي واقف عليه ده صورة طب ايه اللي بعد الصورة ده picture placeholder illustration of hand washing illustration of hand washing يقول لك حاجة دي رسمة وده وصف الصورة بقى الكابشن اللي بيسموه الالترناتيف تكست او النص البديل وصف الصورة لان دي حاجة اكسسبل من مايكروسوفت فهتلاقي الدنيا كلها هنا متوصفة واكسسبل ومش هتلاقي حاجة مش مقروءة او صورة ملهاش ليبل او ملهاش تصنيف يعني فوصف الصورة عبارة عن إيه؟ illustration of hand washing رسم بياني لعملية غسيل اليدين طيب سهم تحت wash your hands often wash your hands often اغسل يديك كثيرا طبعا صورة لواحد بيغسل إيديه، وتحتها عبارة توضيحية أو عبارة تحفيزية إنه اغسل يديك كثيرا، مؤثرة في الأطفال. لما يشوف صورة الطفل وتحتها اغسل يديك كثيرا، مؤثرة. بس الحقيقة هنا يعني عايز أقول حاجة، إنه للأمانة هنا في مصر الأطفال اللي في مرحلة قبل المدرسة بيكونوا في القراءة، يعني مش هيقدر يقرأ، مش هيقدر يقرأ العبارات. فما أعرفش التعليم بره في الدول أوروبا والدول المتقدمة، أو تحديدا في أمريكا، إن البرزنتيشن ده أكيد مايكروسوفت، فهو بيتكلم عن النموذج الأمريكي. ما أعرفش التعليم عندهم بيوصلوا الأطفال في مرحلة البري سكول أو مرحلة ما قبل المدرسة إن هم يقروا ولا لأ، مش عارف. بس ده البرزنتيشن اللي قدامي واحنا بنشرح اللي موجود قدامنا. Picture placeholder illustrate. تحت الكلام ده في صورة تانية، لسه انا لسه في شريحة واحد، لسه هو كمان شهاب، يمكن يكون البرزنتيشن للناس اللي يشتغلوا مثلا، عشان انت تعمل مثلا عرض لمجموعة مدرسين ولا لمجموعة. صح تمام. بس ممكن انا يعني كنت بقول يعني هو الموضوع كان هيبقى اقوى لو الطفل يشوف الصورة ويقرأ تحتها الكلام. صح بس ما نعرف كيف هم مش عارف، بس هو ممكن فعلا كل المعلمين، ممكن وارد. ده تفسير جديد بيقدمه الاستاذ علي العمري وانا اقبله يعني. What picture placeholder illustration of hand sanitizer use. انا مش عارف السطر ده، دي صوره فعليا وليها وصف، بس انا مش عارف يعني مش عارف الوصف ده معناه ايه بالعربي. نترجمه زي ما احنا متعودين، هو شفتين picture insert shift t y n t، صورة توضيحية لعنصر نائب لاستخدام معقم اليدين. سيبك من نائب دي، خليها بديل. صورة توضيحية لعنصر بديل لاستخدام معقم اليدين، يعني واحد بيعقم ايديه. صورة، دي الصورة اللي قدامنا. Picture place holder في الباوربوينت دي تعني صورة. Picture place. طب تحتها أكيد تحتها كلام. نشوف تحتها إيه كده. Use hand sanitizer. Use hand sanitizer. استخدم معقم اليدين، أكيد كده يعني. تعال نشوفها. Use hand. استخدامي مطهر اليدين زي الفل. تمام. فمش عايز اطول في الموضوع ده، بس هي دي فكره الباوربوينت يا شباب، يعني بصوره مبسطه جدا بتحط صوره وتحتها كلام يوضح اللي على الحاجات اللي على الصوره. طبعا قد يكون في تاثيرات حركيه وبصريه على الباوربوينت الشريحه قدامي، بس طبعا انا مش شايفها. لكن احنا هنعرف الكلام ده لما نعمل الحاجات بايدينا من الاول. انا دلوقتي قدامي تمبلت جاهزه، تمبلت جاهزه عن الكوفيد 19 تيبس الخاصه بالبري سكول او مرحله ما قبل المدرسه. طيب تعالوا بقى هنا نقفل الكلام ده كله تمام، ونفتح برزنتيشن فاضيه عشان نتكلم بقى في الباوربوينت. واحنا دلوقتي خدنا فكره كويسه عن الباوربوينت ممكن يعمل ايه بشكل مبسط. طبعا ممكن يعمل حاجات كتير جدا غير ده، بس انا يعني خدت ده كمثال للناس تعرف بيه الباوربوينت ممكن يتكلم في ايه او ممكن يعمل ايه بشكل مبسط. هقفل الكلام ده الت اف 4. برزنتيشن 1 باوربوينت. مستر شهاب. ايوه هي دانا كانت هتتكلم، بس مش عارف يعني هي ده. انا عايز تقولي ايه ده؟ انا هشيل الميوت اذا تمام. تمام انا هقفل الباوربوينت لحد ما دانا تقول. باك اب اند سيف ديسك اتش تي تي بي. انا دلوقتي وقفت على الباوربوينت اهو بره. ادم لسه تدريب 2 تيب باوربوينت 4 باوربوينت. هفتح انتر باوربوينت هوم جروب اند جود افترنون نيو جروب. ادم هو أنا بس كنت عايزة أوضح حاجة، إنه الرسم البياني مش صورة. الرسم البياني دي أصحابك كنت بتقول على إن هم حاطين الأطفال الرسم البياني، فبس كنت حابة أوضح حاجة بسيطة، إن الرسم البياني ده بيكون حاجة بتستخدم في الحاجات اللي هي الرياضية، أو إن إحنا نبين إحصائيات معينة بشكل فيجوال أو بشكل بصري، بالشكل بصري علمي يعني، مش اللي هو للأطفال. بس كنت حابه اوضح، انا عارف انها حاجه صغيره، بس كنت حابه اوضح. لا كويس، انا ممكن اكون قلت رسم بياني دي خطا، بس انا اكيد ما اقصدش كده. هي الستريشن، يعني هي الترجمه بتاعتها الستريشن، يعني ممكن نقول شكل او حاجه، يعني رسم، هي مش رسم بياني. هي رسمه، رسمه توضيحيه للاطفال، لكن مش رسم بياني يعني، رسم اقصد رسم توضيحي يعني. فالالستريشن ده بيوضح للاطفال طبعا. شكرا يا دانا. فتحت انا باوربوينت، ودي الشاشه الافتتاحيه، وواقف نعم واقف على بلانك بريزنت، بلانك برزنتيشن، انتر بقى هنا خلاص، مش هستارت الشاشه دي تاني. انتر unknown spell check. كده فتح قدامي presentation one powerpoint فايل باوربوينت اللي اسمه presentation one، لان لسه ما اخترتوش اسمه. طيب تعالوا قبل اي حاجه نعرف ازاي نلغي الشاشه الافتتاحيه دي، نعرف ازاي نلغي الشاشه الافتتاحيه اللي مش عايز تظهر، يعني اللي عايز يفتح الباوربوينت باي شكل من الاشكال ما تظهرلوش اصلا الشاشه دي خالص. نعمل الت اف عشان قائمه فايل، فايل ليست. طبعا اقدر اعمل سهم تحت عشان اوصل للاوبشنز، لكن انا هعمل حرف تي عشان افتح اوبشنز على طول. تي باوربوينت اوبشنز دايلوج، باوربوينت اوبشنز. الخيارات هنا او الاوبشنز عباره عن مجموعه صفحات، عباره عن مجموعه صفحات. انا واقف عند اول صفحه اللي هي الجنرال او الخيارات العامه الخاصه بالباوربوينت، العامه للباوربوينت يعني. تاب يب شو انيب كولاب سكرين يوزر انيشال باور كذا مره يعني، اوفيس اوفيس ثيم برايفسي ستارت اب اوبشنز، لحد كاتيجوري اسمه او يعني قسم اسمه ستارت اب اوبشنز، خيارات بدء تشغيل البرنامج. ديفولت بروج تاب برضو تيل مي اف مايكروسوفت كمان شو ذا ستارت سكرين وين ذس ابلكيشن ستارتس تشيك بوكس تشيك اولد شو ذا ستارت سكرين وين ابلكيشن ستارت، يعني اول ما يفتح البرنامج اظهر شاشه البدء، شاشة الافتتاحية اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شوية دي، عايزين نلغيها. ده تشيك بوكس ومتعلم عليه، يعني هيظهر فعليا شاشة البدء. هقول له لأ، سبيس. سبيس. Not checked. أقدر أعمل إنتر أو أمشي لحد أوكي. أوكي، كانسل. أوكي. إنتر. Presentation 1 PowerPoint. Slide 1. هقفل PowerPoint خالص. Back up and sync. أفتحه تاني. Desktop list. PowerPoint. ونشوف إيه الفرق اللي هيحصل. هعمل طبعا الت تاب TW presentation 1 powerpoint slide 1 slide view. فتح الباوربوينت على سلايد 1 سلايد فيو، ما شال خالص الشاشه الافتتاحيه بما ان احنا لغيناها. طيب استر علي، الناطق عندك باين على خفيف خالص. ايوه اشرح دلوقتي، خلونا نتعرف. لا كنت بقول لك النطق بس كان باين عندك على خفيف. انت بتحرك. اوكي. انتقلت العدوى من عندك. ده بمناسبة الكوفيد 19 يعني. فدلوقتي احنا عايزين نتعرف على مكونات شاشة الباوربوينت ونركز مع بعض، لان الموضوع لازم نفهمه كويس الاول، لان كل مكون من المكونات دي له طريقة في التعامل معاه. مش هتكلم طبعا تفصيلا دلوقتي، لكن يهمني ان احنا نعرف ايه مكونات شاشه الباوربوينت. اول ما فتحنا انا واقف على حاجه اسمها سلايد فيو، عرض الشرائح، وقلت انه بمجرد ما بدنش البرزنتيشن الجديده الفاضيه بيبقى فيها شريحه موجوده افتراضيا اللي هي المين سلايد او الشريحه الرئيسيه. عايز اسيب المكون ده وانتقل الى مكون اخر زي ما احنا متعودين في برامج الاوفيس، بستخدم مفتاح F6. F6 هنا toolbar pane stop showing ideas for new presentations link turn off automatic suggestions when creating a new presentation you can turn this functionality back on in settings under the powerpoint designer section. هنا شاشه بتطلع لك زي تيب او زي ملاحظه كده يعني، بتقول لك ستوب شوينج ايدي، ان انت لو مش حابب انه الباوربوينت يقترح عليك افكار للبرزنتيشن اعمل ستوب. فانا هعمل ستوب سبيس سلايد 1 سلايد 2. بتسالك بتقول لك يعني هو كده انشا عرض تقديمي لوحده؟ لا مش هو انشا عرض تقديمي فاضي دلوقتي. انا اخترت بلانك برزنتيشن، فبالتالي انشا عرض تقديمي فاضي. فتحنا ملف جديد على الباوربوينت، الملف ده استلزم انه يبقى في عرض تقديمي عندي انشئ، ولكن عرض تقديمي ده فاضي، انا بنشئه وبصممه وبعمله كل حاجه بايدي من الاول للاخر. العرض التقديمي بتاع الكوفيد 19 اللي كنت بتكلم فيه من شويه ده كان انا بوضح بس فكره الباوربوينت ازاي ممكن او ممكن نعمل بيها ايه يعني. فيعني خدنا مثال من الشاشه الافتتاحيه لعرض باوربوينت جاهز عن الكوفيد 19 في مرحله ما قبل المدرسه. لكن دلوقتي احنا بننشئ من الاول بقى، هندخل في الباوربوينت فعليا، بننشئ عرض تقديمي جديد فارغ. اول حاجه طيب. عندي برضو كان عمر بيقول لك ان الانفوجرافيكس بنستخدمها في توليد لينك باقي ايه باك لينكات للمواقع. باك لينكات يعني باك لينكات مش عارف عشان بس الانفوجرافيك للناس اللي متابعه الاخبار والتقارير الصحفيه الاخباريه خاصه بالمواقع يعني هيلاقي ان هي بتتكلم زي ما انا قلت من شويه كده في المعلومات الموثقه بصور واشكال يعني. وفي حد بعت لينك الاضافه بتاعت الانستنت ترانسليت. كويس مم. كويس جدا كويس جدا يا بيقول شباب. لك معلش يا مستر انت ضغطت على ايه عشان تلغي الشريحه؟ الغي لا انا ما لغيتش حاجه، انا قفلت الباوربوينت خالص. انت يعني لو انت تقصد للعرض بتاع الكوفيد 19 انا قفلت الباوربوينت، قفلت البرزنتيشن خالص بالباوربوينت، ما ما ما ما ما لغيتش ما لغيتش حاجه. لو انت تقصد الموضوع بتاع الايدياز البرزنتيشن ايدياز اللي انا لغيتها دلوقتي بغطى على سبيس عشان ده بتون ستوب ستوب شوز سجستشنز او انه يوقف انه يظهر لك اقتراحات، ده بتون عملت له ستوب، عملت له سبيس او انتر براحتك يعني. فانا دلوقتي واقف على السلايد فيو، واقف انا دلوقتي على سلايد فيو وعندي شريحه واحده بس اللي هي الشريحه الرئيسيه. طيب مش هتكلم بتفاصيل، هروح للمكون اللي بعده F6 pain status bar status bar spell check button spell check status bar شريط الحاله موجود في كل برامج الاوفيس واقدر اتحرك جواه بالاسهم الرئيسيه والافقيه. وطبعا شريط الحاله ده بيبقى فيه ايه؟ spell check spell check اللي هو المصحح اللغوي او مصحح القواعد يعني اللغويه. notes button notes notes بيبقى فيه ان انا اقدر اظهر صفحه الملاحظات، وهنعرف يعني ايه صفحه الملاحظات قدام. معلش يا شباب اللي كان بيسال على موضوع الشرائح بيقول لك معلش انت جبتها منين؟ لان النت كان بيقطع عندي. لو كان بيسال قفلت شريحه ازاي؟ ما هو انا عايز اعرف هو بيسال على الكوفيد 19 ولا بيسال على ايه؟ يعني هو لو بيسال على الكوفيد 19 جبناها من الستارت سكرين ومشيت بالتاب لحد حاجه اسمها سجستد سيرشز تمبلتس واخترت. بيقول لك اخر حاجه لغيتها، بيقول لك اخر حاجه لغيتها، اخر حاجه لغيتها دي موجوده من الاف 6. انا بتحرك دلوقتي فتحت برزنتيشن فاضيه وبستعرض مكونات شاشه الباوربوينت الشاشة الرئيسية للباوربوينت بـ F6. فـ F6 أول ما عملت F6 على طول لأول مرة بعد ما فتحت البرزنتيشن جاب لي إنه هل لو أنت عايز توقف المقترحات اللي بيعرضها لك باوربوينت الخاصة بأفكار تصميم الشرائح، وكان موقفني على طول على الزرار اللي هو ستوب شو ده. فضغطت على ستوب شو خلاص وقف المقترحات اللي كان هيقترحها عليك، بس ما عملش اي حاجه تاني. هو بس معلش طيب. ملاحظه صغيره بس معلش يا شاب، هو الناس يعني باكتر من حد بصراحه من امبارح بعت لي ان هم بيحصل لهم ازعاج من الـ من الـ من الشتات اللي هي يعني خاصه بشخص واحد. فاللي عنده حاجه عاوز يعني اللي هي حاجه مستعجله قوي بس يا شباب هي ديت اللي بعتها ويبعتها لنا على البرايفت. اللي عنده مثلا حاجه زي الترجمه حاجه زي كذا دي اللي تتبعت للناس كلها، لكن اللي عنده حاجه يعني بعتها لنا برايفتلي وانا يعني بس تكون حاجه مستعجله، لان احنا كده كده عندنا فقره اسئله اصلا بعد المحاضره يعني. صح جدا مستعجله بس بعد، لانه كمان عشان الناس ما تضايقش والناس تبقى مركزه في ما ينفعش احنا كل شويه نبعت شات. لو حد فعلا عايز حاجه يبعت لاشرف مستعجله قوي يعني بعت لي. لكن طبعا فكره الحاجات الترجمه الفايلات بتاعت شورت كاتس الحاجات ديت دي اوكي يعني مش بنتكلم في الناس لا ممكن بتستفيد منها دي خلاص بالظبط بالظبط. فالست سبار بقى يبقى من الاول كده عشان الناس تبقى معايا. فتحنا برزنتيشن، انا واقف دلوقتي على سلايد فيو او عرض الشرايح، ده مكون مكون خاص بعرض الشرايح جوه الباوربوينت، وده اللي بنصمم منه كل شريحه لوحدها. اتفقنا الباوربوينت بيطبق نظريه كل حاجه سليمه بس لوحدها، يعني هو بيتعامل مع كل شريحه في التصميم لوحدها، ملوش علاقه هو بالشرايح الثانيه. دلوقتي انت دلوقتي بتصمم شريحه واحد، يبقى انت كل اللي هتعمله هيرتبط بشريحه رقم واحد، طبعا الا بعض الحاجات اللي هي مرتبطه بالعرض التقديمي كله هنتكلم فيها. اف 6 status bar status bar شريط الحاله قلنا comments button comments spell check spell check للمصحح الاملائي notes button notes صفحه الملاحظات اللي هي بنسميها speaker notes او ملاحظات خاصه بالشخص اللي بيعرض comments button comments comments تعليقات برضو شبه فكره الملاحظات كده normal tab selected build and ده بقى هنا هنتكلم في طرق العرض وغيره يعني ده كل الحاجات دي خاصه بالستيتس بار، وهنلاقي الزوم تحت سلايد ريدنج فيو تاب سلايد سورتر تاب سي ثامنيل سلايد سورتر سلايد سورتر اللي هي فارز الشرائح او الحاجه اللي بتعرض اللي بترتب او بتعيد ترتيب الشرائح. طبعا مش هناخد ده لانه ليها طرق ثانيه اسهل. ريدنج فيو تاب بلايرز ريدنج فيو طبعا طرق عرض مختلفه للباوربوينت. سلايد شو تاب ستارت ذا سلايد شو وستارت ذا سلايد شو اللي هو تبدا بقى تبدا فعليا العرض التقديمي. كل دي الأزرار موجودة على شريط الحالة، هنتكلم في ده تفصيل لكن ليه سكك أسهل من كده كتير يعني. طيب إيه غير شريط الحالة؟ F6 The pane Ribbon tabs tab control expanded الريبن الريبن وصفحات الريبن. إيه هو الريبن؟ للي ما كانش معنا في كورس الوورد، الريبن هو البديل الطبيعي والحقيقي والشرعي ليه القوائم او المنيو بار او شريط القوائم اللي كان موجود في اوفيس 2003 وفي الويندوز لحد ويندوز 7. بعد كده طلعوا لنا حاجه جديده اسمها الريبن. ايه الريبن؟ هو شريط افقي موجود في كل برامج الاوفيس وحتى في الويندوز. الشريط ده بينقسم الى صفحات، بينقسم الى صفحات، كل صفحه تنقسم الى مجموعه اقسام. يبقى كل يبقى ده شريط عريض خاص بالقوائم بيحتوي على كل قوائم الاوفيس. يعني انا هنا في الباوربوينت يبقى ده شريط بيحتوي على كل قوائم الباوربوينت. الشريط ده بينقسم الى عده صفحات، نقدر نقول عده تبويبات، بس خلينا صفحات لان هي فعليا الترجمه بتاعتها بيج او تاب، يعني هما الاثنين يمشوا يعني. التابس دي او الصفحات دي او التبويبات دي كل واحدة فيها بتنقسم إلى مجموعات من العناصر، أقسام. كل قسم فيه مجموعة عناصر، كل عنصر يا إما هيفتح قائمة يا إما هينفذ أمر. يا رب ما تكونش ناس اتلخبطت. يبقى ده الريبن وهنتكلم عنه تفصيلا كمان شوية عشان ده لازم نعرف إزاي الأول نتعامل معاه. تاب أو آسف F6 Thumbnails Slide 1 Thumbnails thumbnails th thumbnails يعني عرض الشرائح المصغرة. هنا هيجيب لي كل الشرائح بتاعتي اللي أنا أنشأتها بالباوربوينت وهيعرضها لي بشكل مصغر، هيعرضها لي بشكل مصغر بحيث لو أنا عايز أعمل أي عمليات على الشرائح باجي هنا وبختار أو أحرك أو أسمي أو أعمل أي حاجة في الشرائح من الجزء ده من الثامنيلز سلايد ده اللي هي عرض او اسف الشرائح المصغره. المكان ده ده مكون اخر من مكونات الباوربوينت. اف 6 تاني سلايد 1 سلايد فيو رجعنا تاني لمساحه العمل اللي هي سلايد فيو اللي هي بصمم من خلالها الشرائح بتاعتي بتاعه الباوربوينت. هشوف الساعه كام لان في حاجات كتير لسه ما خدناهاش. 149 بي ده كويس جدا لسه في وقت. دي مكونات شاشه الباوربوينت يا شباب. الريبن يعني عايز اجيبه بكره، التعاون مع الريبن هنجيبه بكره لان احنا عايزين ناخد حاجات جديده في الباوربوينت النهارده، وهي فكره التعامل مع الشرائح working with slides. اقدر ان انا ازاي اتعامل مع الشرائح. دلوقتي عندي الشريحة الرئيسية اهي وانا موجود في السلايد فيو او في عرض الشرائح. المكان ده اللي بقدر منه ان انا اصمم كل شريحة لوحدها. طيب انا مش عايز ده، انا عايز اروح للمكان اللي فيه الشرائح المصغرة. طبعا انا هنا اقدر امشي بالتاب كده center title placeholder shape هلاقي محتويات الشريحه اللي انا واقف عليها center title العنوان الرئيسي subtitle placeholder shape تاب لقيت subtitle هنتكلم ده تفصيلا لما نيجي نصمم شريحه تحديدا نصمم يعني نبدا نحط في محتويات شريحه دي ليها موضوع مستقل لكن انا دلوقتي مش عايز ده slide انا عايز اعمل اف 6 علشان ابدا اعرف ازاي اتعامل مع الشرايح ازاي انشئ شريحه جديده ازاي احرك شريحه ازاي اغير في حجم شريحه وبالمناسبه الناس اللي سالتني امبارح عن مساله ازاي اتعامل مع احجام الشرايح المختلفه والشريحه كبيره على المحتوى وصغيره على المحتوى الحمد لله لقيت حل للموضوع ده لقيت حل الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده فخليكم معايا علشان باذن الله الموضوع ده له حل جذري يعني طيب انا مش عايز اصمم الشريحه دي انا عايز اضيف شرائح تانية واتعامل مع اكتر من شريحه ويبقى عندي عرض بقى اصمم يعني فعليا اصمم عرض تقديمي اف 6 status bar كمان ribbon tab كمان thumbnails thumbnails عرض الشرائح المصغره هنا بقى هقدر ان انا اضيف شرائح احرك شرائح اصمم يعني اسف اتعامل مع الشرائح او ادير مساله الشرائح دي بشكل كبير جدا خد عندك بقى وركز معايا. احنا عايزين نعمل ايه الاول؟ عايزين نضيف شريحه جديده، نأد سلايد. ازاي نأد سلايد او ازاي نضيف شريحه جديده؟ سهله جدا. كنترول ام. كنترول ام ملهاش علاقه بأد سلايد خالص بس هي الشورت كات بتاعها كده، كنترول ام. سلايد 2 اوف 2 ولا اي حاجه. عملت كنترول ام ضاف شريحه جديده تحت الشريحه الاولى اللي فوق وسماها سلايد 2. وقال ان هو 2 في 2 انت كده عندك شريحتين في العرض التقديمي بتاعك تعال نضيف كام شريحه كده برضو كنترول ام سلايد 4 سلايد 5 سلايد 6 ادي ست شرايح اهو ضفناهم بكنترول ام تمام تمام طيب تعالوا نعرف ازاي ممكن نحرك الشرايح ازاي ممكن نحرك شريحه ونحط شريحه وفي طريقه جميله جدا في الباوربوينت تعالوا نتعلمها مع بعض في ان احنا ازاي نحرك يعني نعمل كت طبعا الكوبي والبيست شغالين كويس جدا يعني تعمل كنترول سي كنترول في شغالين في الموضوع ده كويس جدا وانت هنا وانت في المكان ده على السلايد ثامنيلز او عرض الشرايح المشتركه لكن في طريقه ثانيه سهله ممكن نتعامل بيها في موضوع الشرايح طيب سلايد 1 سلايد 2 الشريحه 2 دي سلايد 2 انا عايز انقلها واخليها تحت شريحه 4 ازاي سلايد 2 2 اوف 6 هي لو كان فيها محتوى لو الشريحه كان مكتوب فيها محتوى كانت هتبان اكتر لكن الطريقه مضمونه كنترول زائد سهم تحت بيحرك معايا الشريحه للمكان اللي انا عايزه وانا واقف على الشريحه 2 دي سلايد 2 كنترول سهم تحت كمان تمام هيبدا يحرك معايا الشريحه سلايد 5 5 اوف 6 تمام للمكان اللي انا عايزه بس لو كان فيها محتوى كان هتبان اكتر سلايد 5 سلايد فيو الفكره دي سلايد 4 سلايد سلايد سلايد سلايد 1 1 اوف لما بعمل كنترول سهم تحت تمام بتحرك لحد المكان اللي انا عايز اضيف او اضيف فيه الشريحه اللي انا حركتها دي وبقف عند المكان اللي انا عايز احط تحته الشريحه الجديده الشريحه اللي انا حركتها وعكس الكلام ده كنترول سهم فوق لو انا عندي سلايد 3 اللي عايز احطها تبقى فوق سلايد 1 بعمل كنترول سهم فوق تمام لحد فوق سلايد 1 تمام او لحد سلايد 1 وبعمل وبسيب خلاص كنترول والسهم. في طريقه ثانيه سلايد هي طبعا الحاجات ممكن الام في دي ما يقراهاش ايه اللي حصل بس هو الموضوع بيتم ان شاء الله. ازاي تنقل شريحه الى بدايه العرض الى بدايه الشريحه يعني تخلي شريحه معينه في بدايه الشرايح تبقى فوق اي شريحه. كنترول شيفت سهم فوق. كده. سلايد 1 1 اوف 6 بقت في سلايد ايه 1 طب انا عايز اخد سلايد 2 دي سلايد 2 واحطها في اخر العرض التقديمي يعني تبقى الشريحه الاخيره كنترول شيفت سهم تحت نسمع سلايد 6 6 اوف 6 راح على طول عند سلايد 6 اللي هي اخر شريحه. يبقى تاني عشان الناس تركز معانا وما تتوش. كنترول سهم فوق يحرك الشريحه الى اعلى، كنترول سهم تحت يحرك الشريحه لاسفل، يحركها بمعنى ينقلها مش ينسخها. كنترول شيفت سهم فوق يحرك الشريحه الى اعلى العرض التقديمي، الى يحطها الشريحه رقم واحد يعني. كنترول شيفت سهم تحت يخلي الشريحه في اخر الشرائح، او يخليها الشريحه الشريحه الاخيره يعني في العرض التقديمي. طيب في حد بيسالك بيقول لك هل نفتح الشريحه قبل ما ننقلها؟ لا خالص، ما نفتحش اي شريحه. انا دلوقتي اصلا مش واقف في تصميم الشرائح خالص، انا واقف في حاجه اسمها السلايد ثامنيلز اللي هي عرض الشرائح المصغره او الشرائح المصغره، مش واقف على السلايد فيو خالص. تمام. ابعتوا لي بس يا شباب على البرايفت، على الخاص، بلاش فكره الرسائل على المجموعه على طول، ابعتوا لي بس خاص. عايزين نتكلم في حاجه مهمه جدا اسمها سلايد لي اوت، تخطيط الشرائح. يعني ايه تخطيط الشرائح؟ دلوقتي الشريحه رقم واحد سلايد 3 سلايد 1 1 اوف 6 الشريحه رقم واحد اللي هي شريحه العنوان دي. تعالوا بس نروح كده للسلايد فيو، هعمل تاب سلايد 1 سلايد فيو سلايد فيو. الشريحه رقم واحد دي اللي هي شريحه العنوان تايتل اوبجكت تايتل بليس انا بس عايز 20 اوبجكت بليس سلايد 1 سلايد فيو سلايد 2 سلايد سنتر سبتايتل. ايوه هي دي شريحه العنوان عشان حركتها سلايد 2 سلايد. خلينا نحطها فوق كده شويه ستاتس سلايد 2 تمام. سلايد 1 سبتايتل بليس سبتايتل بليس هولدر سلايد 1 سلايد فيو. دي الشريحه الاولى اللي هي شريحه العنوان، ده مكانها الطبيعي سلايد 1 تمام. شريحه العنوان دي او التايتل سلايد او المين سلايد الشريحه الرئيسيه ليها شكل معين. الشكل ده بنسميه تخطيط الشريحه، السلايد لاي اوت. شريحه العنوان بتتكون من سنتر تايتل عنوان رئيسي وسب تايتل عنوان فرعي. خلينا ناخد مثال كده عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. المثال مثلا انا عايز اعمل برزنتيشن عن التقنيات المساعده للمكفوفين، فهكتب في السنتر تايتل بتاع الشريحه الرئيسيه التقنيات المساعده للمكفوفين، مثلا الواقع والامال مثلا تمام، او الواقع والطموحات مثلا. ده السنتر تايتل. عندي بعد كده سنتر تايتل بليس هولدر شيب، السنتر تايتل او شكل شيب بليس هولدر، يعني ده المكان اللي بيتكتب فيه السنتر تايتل في الشريحه. طبعا هنعرف لما نيجي نضيف نصوص الشرائح نعرف ازاي نكتب الكلام ده، بس دلوقتي انا بتكلم في تخطيط الشرائح. فالسنتر تايتل العنوان الرئيسي اللي هنكتب فيه التقنيات المساعدة للمكفوفين الواقع والأمل. تاب Subtitle placeholder shape Subtitle placeholder. طبعا placeholder قلنا خلاص ده يعني المكان بتاع المكان المخصص لكده، ده المكان المخصص للسبتايتل العنوان الفرعي. هنا ممكن نكتب مثلا اسم البريزنتر، اسم الشخص اللي بيعرض يعني. ممكن اكتب هنا شهاب الدين جميل مثلا تمام، على اساس ان ده العرض التقديمي واللي بيعرض اسمه شهاب الدين جميل، وممكن نحط صوره للشخص اللي بيعرض. فده تخطيط يا جماعه، ده نوع من انواع التخطيط اللي هو تايتل سلايد شريحه عنوان. التخطيط ده اسمه كده تايتل سلايد شريحه عنوان. بيتكون من ايه؟ بيتكون من سنتر تايتل عنوان رئيسي وسب تايتل عنوان فرعي. طيب سؤال، هل كل الشرائح هتبقى بالشكل ده؟ يعني كل الشرائح هيبقى شكلها الافتراضي انه عنوان رئيسي تحت عنوان فرعي؟ اكيد الاجابه لا، لان في شرائح بيستلزم انه يكون مكتوب فيها محتوى بشكل مختلف، محتوى معين، شريحه تستوعب جدول او اكتر، شريحه تستوعب صور فيديوهات، ما يكونش فيها اصلا عنوان فرعي، يكون فيها اكتر من محتوى، وانواع كتير جدا من التخطيطات الخاصه بالشرائح. طب ازاي حد نوصل؟ بيسألك، معلش، هو في فرق ما بين عرض الشرايح وعرض الشرايح وعرض الشرايح المصغرة، لأن أنا اللي طبعا عندي عرض الشرايح فقط. لا، اعمل اف 6 لحد سلايد ثام نيلز. السلايد ثام نيلز هو اللي هيمكنك ان انت تدير الشرايح، لكن العرض الشرايح هو اللي هيخليك تصمم كل شريحه لوحدها. يعني عرض الشرايح ده اللي هو سلايد فيو ده اللي انا واقف عنده دلوقتي، ده اللي هقدر اصمم منه كل شريحه. لكن السلايد ثام نيلز هو اللي اقدر منه احرك الشرايح، اضيف شريحه، احذف شريحه بسهوله، كل الكلام ده من السلايد ثام نيلز. لكن تخطيط وتصميم كل شريحه ده من السلايد فيو مش من السلايد ثام نيلز. ده الفرق الواضح الجوهري اللي ما بين العنصرين دول. يا رب يكون واضح للناس كلها. التخطيط زي ما قلنا بيتغير. طيب انا دلوقتي موجود في سلايد فيو، لو عملت سهم تحت كده 285 points from top slide edge بيعمل ايه؟ بيحرك الشريحه، بيحرك المحتوى اللي هو بتاع السب تايتل او العنوان، المحتوى العنوان الفرعي، بيحركه جوه الشريحه، بيبعده او يقربه من السنتر تايتل او من العنوان الرئيسي. طب انا مش عايز كده، انا عايز اروح للشريحه الثانيه، هل لازم اعمل اف 6 عشان اروح للسلايد ثام نيلز؟ لا مش لازم. امال ايه؟ اعمل بيج داون سلايد تو سلايد فيو. بس عايز ارجع على الشريحه الثانيه، بيج اب سلايد 1 سلايد فيو. بس يبقى طيب اف جاي 6 لك، جاي لك ما قول النقطة دي. اف 6 status bar status bar thumbnails slide 1 ده السلايد thumbnails. تمام، جايب لي كل الشرايح قدامي اهي. سلايد 3 سلايد اشيل اضيف احذف انقل احرك زي ما انا عايز بالاسهم. لكن سلايد فيو طبعا لو عايز امسح شريحه من هنا من السلايد، عايز امسح الشريحه رقم 6 دي، سلايد 6 6 اوف 6 عايز امسحها خالص، ديليت سلايد 5 5 اوف 5 مسحها خلاص بمنتهى البساطه يعني. تمام، وخدنا احنا اضافه الشرايح وتمام زي الفل. اروح بقى للسلايد فيو اف 6 سلايد 5 سلايد فيو، ده السلايد فيو اللي احنا كنا فيه. هنا لو اتحركت بالاسهم طبعا بعد ما تدخل على التخطيط، يعني لو عملت لو اتحركت بالاسهم هنا هيتحرك عادي. بص سلايد 4 سلايد 3 سلايد فيو، لكن لو دخلت في تفاصيل شريحه معينه مش هيتحرك بقى على الشرايح. يعني لو عملت تاب على سلايد 3 دي تايتل بليس هولدر شيب، تايتل اوبجكت بليس هولدر اوبجكت في كائن، ده طبعا نوع اخر من انواع التخطيط للشرايح. لو اتحركت بالاسهم 140 100 هيبدا بقى يحرك الكائن جوه الشريحه مش هيتحرك على الشرايح. طب عايز اتحرك اروح للشريحه اللي بعدها او اللي قبلها، اللي بعدها بيج اب سلايد 2 سلايد فيو، اللي بعدها بيج داون سلايد 3 سلايد فيو سلايد 4 سلايد فيو. تمام كده احنا فهمنا ازاي بنتحرك. سلايد 1 سلايد فيو، وطبعا هوم واند هيحركوني على البدايه والنهايه، يعني هوم حاطيني على سلايد 1 سلايد 5 سلايد فيو واند حاطيني على سلايد 5. طيب سلايد 1 سلايد فيو، انا عايز اغير تخطيط الشريحه رقم 2 دي. طب ثواني بس، ايوه عندك حاجتين. أيوة. الحاجه الاولانيه لو خلينا اي سلايد في البرزنتيشن هي السلايد الاولى، هل هيتغير شكلها عشان هي تكون الكفر ولا لا. هتفضل زي ما هي؟ لا لا لا، ما لم تغيره انت مش هيتغير، هيغيره الزمان. طيب محمد تكليف، ممكن اعاده موضوع التخطيط بشكل سريع بسرعه جدا؟ موضوع انا لسه ما اتكلمتش في تخطيط الشرائح، بس ايه هو موضوع التخطيط؟ طبعا بسلم على محمد بقول له كل سنه طيب. موضوع التخطيط من الاول ان انت ازاي تعيد شكل الشريحه او تعيد تشكيل الشريحه عشان تستوعب محتوى معين، مش خاص الموضوع ده مش خاص بحجم الشريحه، خاص بشكلها. لانه الشريحه العنوان مثلا تخطيطها ان هي تستوعب عنوان رئيسي، يعني فيها شكل خاص بالعنوان الرئيسي وشكل تحته خاص بالعنوان الفرعي، فدي شريحة عنوان، ده نوع من أنواع التخطيط. في أنواع تانية هنتكلم عنهم كمان شوية لما ندخل في الموضوع ده. فده اللي عايز أقوله دلوقتي في موضوع التخطيط. لكن إزاي بقى نغير تخطيط وإزاي الشريحة وإزاي نوصل لموضوع التخطيط ده هنتعرف عليه. خلينا نشوف شريحة 2 دي هي محتوياتها إيه. شريحة 2 نعمل تاب كده title placeholder shape title عنوان الشريحة تاب object placeholder shape object طبعا كلمة shape دي يعني شكل يا شباب كلمة shape يعني شكل ده شكل عنوان رئيسي هنا أو شكل عنوان الشريحة والكائن أو المكون اللي بعده object حاجة تستوعب كائن الكائن ده إيه كان بقى صورة نص فيديو أي حاجة طيب عايز أنا أغير التخطيط بتاع الشريحة عايز أغير تخطيط الشريحة دي طبعا أقدر أعمل application وأجيب سلايد layouts بس الحتة دي مش accessible قوي فأنا هدخل من حتة تانية Alt H عشان أفتح قائمة طبعا قائمة هوم من الريبن ريبن تابس تاب أقدر أعمل L عشان أجيب layouts تخطيطات L بيقول لك الباكسبيس كمان بيعزف يا شباب طبعا الباكسبيس بيحذف طبعا title and content list هنا بقى دخلت في layouts أو التخطيطات المختلفة للشرائح نسمع بقى مع بعض content with caption هتحرك بسهم فوق يا شباب وتحت ويمين وشمال الأربع أسهم comparison title and content title and content with caption من الأول comparison title and content blank not selected blanks blank شريحة فاضية ممكن ممكن بس ما نصحش إن المكفين يستخدموها يعني أنت الشخص الكفيف يفضل جدا أنه يستخدم شريحة لها تخطيط مسبق لكن تقول له نزل شريحة بلانك فاضية لا مش ما انصحكش كده لأنك هتتعب كتير جدا في تنسيق الأشكال الخاصة مثلا عايز تعمل عنوان فهتنسق بإيدك أنت وترسم بإيدك شكل العنوان وتجيب شكل من هنا وشكل من هنا الموضوع هيبقى طب عايز تحط صورة الصورة بيكون لها شكل معين في باوربوينت انت كده تفقد التنسيقات دي كلها طيب ايه تاني content with caption not selected content with caption content محتوى with caption مع توضيح للمحتوى ده caption اللي هو زي الليبل يعني او حاجه بتوضح زي ما شفنا في الكوفيد 19 presentation من شويه انه في صوره وتحتها حاجه بتوضح فده كان نوع التخطيط نوع الشريحه ايه content and content with caption content with caption محتوى مع caption توضيح للمحتوى اللي تحته ده او المحتوى اللي فوق ده picture with caption not picture with caption صوره مع طبعا ده محدد لك المحتوى يعني دي ده تخطيط شريحه نوعه صوره او picture with caption صوره مع توضيح للصوره دي blank not selected blank set طبعا blank هنزل تحت title slide not selected title slide شريحة عنوان يعني أنا ممكن أحط شريحة العنوان في أي مكان مش بس في الشريحة الرئيسية في الشريحة رقم واحد طبعا تقدر تعمل لك اختصار Alt H ما اشتغلش عنده يبقى أنت عندك أوفيس عربي أو مش إنجليش يعني بأي حال من الأحوال لو أنت عندك أوفيس مش إنجليش مش هتستفيد بالاختصارات دي هتفيد لأن في اختصارات تانية في اختصارات تانية وأتمنى لو حد عنده فايل خاص باختصارات الأوفيس مع الإصدارات لا الباوربوينت موجود بس أنا عايز بقى حاجة للغات يعني للغات للغات تانية غير الإنجليش يعني لو حد عنده فايل اختصارات أوفيس بالباوربوينت عربي أو فرنسي يبعته لنا عشان الناس تستفيد بيه لأن أنا بصراحة مش هبقى ملم بالاختصارات التانية يعني أنا فاكر إن Alt H المقابل ليها بالعربي Alt همزة Alt همزة على السطر حاجة كده هو ده اللي هيشتغل في الهوم هو ده اللي هيفتح قائمة هوم يعني بس مش فاكر حاجة تانية هو بس حاجة في حاجة بس معلش سريعة عشان حد بعد بيقول إن هو الإضافة بتاعت الانستنت ترانسليت ما اشتغلتش معاه وبيقول إن هو بيستخدم بورتابل هو الإصدار القديم مش هيشتغل معاك الترجمة ديت لازم تجيب أنت من على الموقع الإضافة القديمة اللي موافقة لده يعني الانجليزي القديم مش هشتغل تمام دي الاختيارات الحديثه بس فتخطيط الشريحه يا شباب ده تايتل سلايد نوت سيلكت تايتل سلايد لما دوست على دي هتبقى دي خلاص شريحه عنوان هيبقى يعني ايه شريحه عنوان يعني هيبقى مكوناتها عباره عن سنتر تايتل عنوان رئيسي وسب تايتل عنوان فرعي بس كده في طبعا انواع ثانيه سكشن هيدر نوت سيلكتد سكشن هيدر يعني راس لقسم الشرائح ممكن أقسمها لأقسام فتقدر تخلي الشريحة اللي أنت عايز تغير تخطيطها دي تخليها سكشن هيدر يعني سكشن يعني عنوان لبداية قسم جديد من الأقسام دي هنتكلم في موضوع الأقسام ده ممكن بكرة ولا حاجة title and content عنوان ومحتوى عنوان شريحة ومحتوى تحت العنوان ده ده برضو نوع من انواع التخطيطات title slide not selected ومهم title ايضا. to content not تو كونتنت يعني محتويين في شريحه واحده، محتويين يعني محتويين يعني ممكن يبقى فيها مثلا اكتر من فيديو، اكتر من صوره، اكتر من نص، صوره ومقطع فيديو، فيها محتويين يعني باي حال من الاحوال. comparison not selected comparison مقارنه، هنا بقى يحط جدول وقصه يعني. شريحة بتحتوي على مقارنة بين حاجة أو أكتر بين حاجتين يعني. Title only not selected. Title only عنوان فقط. شريحة عنوان فقط. To content blank not selected. Title slide not to content blank not دي تقريبا content with blank كل not selected. Title slide not كل أنواع التخطيطات المتاحة عندي في الباوربوينت. تعالوا كده نختار مثلا to content not selected blank not selected content with caption not content with caption. Enter. Presentation 1 PowerPoint. Ribbon tabs tab control expanded. Home tab select. Skip. Slide 2 slide view. Tab هنا على slide 2. Title placeholder shape. Title. Object placeholder shape. و object. Text placeholder shape. و text. أقدر أحط عنوان. Title placeholder shape. في title. طبعا هنعرف إزاي ما تستعجلوش بس أنا بقول لكم إن التخطيط اتغير يعني. Tab. Object placeholder shape. أنا أحط الصورة الأوبجكت أو المحتوى، المحتوى اللي هو الصورة أو الفيديو أو كده، وهنا text placeholder shape. أقدر أحط التكست، أقدر أكتب النص أو أضيف النص بأي شكل يعني للشريحة دي. مستر شهاب تفضل. سلام بس عشان الوقت. الساعة كام؟ معلش. الساعة كام؟ 2:12 PM. ساعتين وربع، كتير جدا. معلش أيوه. مش عارف أنا كنت عايز أتكلم في موضوع الناس أثرته مبارح بتاع تغيير حجم الشريحة وملائمة المحتوى للحجم، بس ده ديالوج كبير يعني ممكن نأجله لبكرة، بس اللي مش هيتأجل لبكرة حاجة مرتبطة بالموضوع ده برضو، مرتبطة بموضوع تخطيط الشرايح، إنه إزاي نضيف شريحة جديدة بتخطيط جديد. أنت لما مثلا أنت في شريحة 2 status bar ribbon tab نروح للثامنيلز thumbnails slide 2 انت في شريحه 2، شريحه 2 دي لو حبيت تضيف شريحه بعدها كنترول ام هياخد نفس تخطيط الشريحه اللي قبلها، نفس تخطيط الشريحه اللي قبلها. طب لو انت عايز تضيف شريحه جديده بس بتخطيط جديد، بتخطيط جديد تعمل ايه؟ slide 2 تعمل alt h ribbon tabs tab control وبعدين i new slide data grid office feed. دخلت في دايلوج نيو سلايد، بس هنا بقى قبل ما هيضيف شريحه هيسالك انت عايز تضيف شريحه بأنهي تخطيط بالظبط. سهم تحت كده to content not to selected content. Comparison. Not title only. Only نفس الاختيارات بتوع التخطيط، بس ده هنا بقى مش هيغير تخطيط الشريحه الحاليه، مش هيغير تخطيط الشريحه الحاليه، هو هيضيف شريحه جديده بالتخطيط اللي انت هتعمل عليه انتر هنا to content. فده كان لازم نتكلم فيه. Presentation. زي ما قلت لكم في دايلوج كبير جدا يعني نبدا بيه بكره، اللي هو خاص بازاي تلائم المحتوى اللي انت كاتبه مع الشريحه او مع مع الشريحه او مع شرائح العرض التقديمي، وازاي تغير بشكل كبير جدا في حجم وتوجه الشريحه او الشرائح بتاعه العرض التقديمي. مش هينفع نتكلم فيه النهارده لان دايلوج كبير وهياخد مننا وقت. انا كنت وعدت اني اتكلم فيه النهارده يعني، بس يعني مش هنلحق نعمل كده للاسف. جالك حاجتين قبل ما تختم، بس حد بيسال سريعا ازاي تلغي الشاشه الافتتاحيه. بتدخل جوه الباوربوينت تعمل الت اف عشان فايل وتعمل تي عشان اوبشنز، هتلاقي نفسك في صفحه جنرال اوبشنز او خيارات العامه، بتعمل تاب لحد ستارت اب اوبشنز، تمشي تاب برضو لحد شو ستارت سكرين وين ابلكيشن ستارت، ده تشيك بوكس هيبقى بتعلم عليه، تشيل العلامه من عليه بسبيس وتعمل اوكي وخلاص. حد تاني اخير بيسالك بيقول لك ازاي بيقرا محتوى الشريحه. محتوى الشريحه لو انت بتسال على قراءه محتوى الشريحه جوه العرض التقديمي فبالاسهم، ولو انت بتسال على قراءه محتوى الشريحه جوه السلايد فيو يبقى هو انت مجرد ما تقف عليها هيقرا على طول المحتوى، سواء جوه السلايد فيو او جوه السلايد ثامبنيلز. ثامبنيلز البرد بدأ يشتغل معاك. ايوه فده عايش هيوقع شاب. لوحده، والتاني دي فجأة. للأسف للأسف للأسف والله. خلاص كده. والله ما كانش نشرح النهارده الدايلوج، بس يعني فعلا الناس مش هتركز لو اتكلمنا اكتر من كده، ايوه. الناس لا مش لا هتستوعب. احس اكثر من ساعة يكون لا، خلاص وكمان عشان يعني كده. الناس صايمه، اغلب الناس صايمه، وبرضه الدايلوج كبير بصراحه، الدايلوج اللي هنتكلم فيه ده كبير، وفي حاجات جديده الناس ممكن يبقى الكلام ده كلام فيه ده جديد على ناس كتير، فبلاش يعني. خليه بكرة إن شاء الله. فانا اسف ان انا يعني وعدت بكده، فخليه بكره يعني ان شاء الله باذن الله. لا مش مشكلة إن شاء الله. شكرا يا طيب ناخذ مستر احنا شهاب، الأسئلة لأنه بدأوا. بدأوا يرفعوا يلا اليد. بينا. أحمد وبعدين ما أعرف أي شيء. هو احمد ابو حاجه يعني، أيوه احمد ابو حاجه، مش ابو ايه، مش عارف. بس انا حاولت اني افك منك اهو المايك. اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مستر تمام. احمد. اتفضل. انا صراحة كنت عندي هيك يعني 3 أسئلة وعندي تعليق على موضوع الاختصارات. يعني اول اشي موضوع الاختصارات، كنت بدي اوضح انه يعني فعليا الناطق بيقرأ الاختصار لما احنا نتنقل ما بين الخيارات. يعني مثلا بنروح هوم بيحكي الت كذا مثلا، سواء كان الاوفيس عربي او انجليزي او كذا. يعني صح. فممكن الاختصارات انه احنا نعرفها لو ما نعرفهاش. هذا واحد. اثنين، في سؤال الان يعني استاذ شهاب كان يحكي انه التنقل بالسلايدز بيكون بالبيج اب والبيج داون. طب لو تنقلنا بالاسهم، هل الاشي بيفرق يعني من ناحية طريقة التنقل؟ والسؤال الثالث، هل بينفع نحذف، بما انه بينفع نحذف السلايدات، بينفع نحذف السلايد الاول ولا هذا السلايد لا يمكن حذفه؟ 4، هل المحاضرات اللي بتتسجل بالكلاود بينفع ننزلها؟ انا بحكي عن الزوم كلاود اللي سجلته امبارح. وتحياتي. شكرا شكرا. هي رقم 4 ما ينفعش. اكتر من كده ما عنديش اجابه. هننزلهم بعدين ان شاء الله لا، باليوتيوب. باذن الله بعدين النهارده كل المحاضرات هتبقى ديت بعدين اللي انتوا بعد. تصرفوا من اليوتيوب، نزلوها بطريقتكم المعهودة. هو الحاج شاب اتصدم ولا ايه؟ فين راح؟ يا شهاب يا لهوي، لا مش موجود هنا. ما تقولش انه الاستاذ هيعيد تاني، بس انا ما راح. تعملش ميوت غير لما نتاكد. انتظر معانا. المدرب راح. المدرب راح. ثانية واحدة، كله من البرد، كله من هو البرد يا أصلا شيخ. أصلا الكونكشن عنده. طب بص، اعمل مستر معتز الهادي هوست كده، كتبت لك على الخاص، بس أنت ما خدتش بالك. وانا لا ما انتبهت والله. لحظة، ما خدتش موجود بالك. معتز؟ انا ما شفته. أيوه، ما... لا لا موجود. ما أنا بعت لك أصلا على الشات من نص ساعة. من ساعة ما جت، بس بعت لك برايفت. هذا معتز، خلينا احنا نعمله. كله المفروض هو من مستقبل. اول، انا ما كنت اعرف والله، لا معلش لا انا ما انتبهت لا، والله. عادي عادي، ولا يهمك ولا يهمك. بس كان كويس يكون معانا لان هو بالظبط، ما انا بتكلم عشان كده. هذا معتز. السلام معتز عليكم. شيل الميوت. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة يا الله. كابتن. والله يا معلش، هو انا طبعا دخلت متأخر شوية لأني ما رضيتش اصحيك. لا لا لا، انا كنت صاحي، انا كنت بس متورط في ميتنج تاني، ف خلصت وجيت جري على هنا. شهاب وقع بعد ما المحاضرة خلصت، بعد ما قلت له شكرا يا شهاب على طول. ايوه بالظبط. فانت شكرته، هو راح شكرك وقع على طول. طيب، عندك إجابة للي اتقال ده؟ بالنسبة لأسئلة أحمد، اتفضل. بالنسبة للسؤال الخاص بالحركة بالبيج اب والبيج داون ما بين السلايدز، طبعا في حالة السلايد فيو اللي هي النورمال او الطريقة العادية للعرض بتاعت السلايد، الحركة بالأسهم لا، عادي جدا، بتحركك كل حركة بتنقلك ما بين سلايد 1 و 2 و 3 زي البيج اب والبيج داون بالظبط، مفيش أي فرق. تمام؟ طيب، السؤال التاني كان خاص بفكرة ان احنا نقدر نحذف السلايد الاول ولا لأ. الاجابة ايوة، تقدر تحذف السلايد الاول عادي جدا زي اي سلايد. ايه السؤال التاني بقى؟ في سؤال تاني، ما تالت، كان في تالت، كان في هو سؤال تالت؟ موجود، ما مش موجود هو؟ لا موجود. يعني شوي بس اتذكر شو السؤال التالت. انت لا سألت راجل، افتكر انا. واحدة عن الميتنج واحنا جاوبناك عنها، والحركة اللي قلتلنا على السلايد الميتنج. تقريبا عموما شو يعني، نشوف ال next كده كده لحد اتذكر. ما ايه ما تفتكر نكسر وتيجي. ان شاء ماشي. الله. كم بي تي دي؟ ايه شخص كده كان، معلش اعذرنا يعني اذا اسمك لا لا عادي، ما هو لا كيو هو سي يو ام بي تي دي. كيو، لا تمام يمكن تمام ده كويس. اختصار يعني. لو كيو ام بي ممكن ارد على السؤال. لا لا مش هو. لا ده تقريبا سي اي بي. طيب هو تقريبا مش موجود. يمكن لان هو هيجي تنبيه انه الهوست. عمر الجنزوري. طيب يلا بينا فاستر فاستر جيت. فاستر جيت. السلام عليكم، ازيكم عاملين؟ اهلا وسهلا وبركاته. بص، اول حاجه كده تعليق دلوقتي بالنسبه، اوضح بس الحته اللي هي بتاعت content and caption دي. caption دي بيفضل نستعملها اكتر مع الصور حلو ومع الفيديوهات، لان الكابشن دي مش المقصود بيها النصوص العادية اللي احنا بنقراها كده واحنا بنقرا حاجة نص مكتوب. دي الكابشن دي اللي هي موجودة على اكتر، بنلاقيها على الفيديوهات مثلا، على الحاجات المرئية عشان خاطر الناس اللي مسمعش تعرف يعني تقراها، والناس اللي مش من نفس لغتك تقدر ان هي تستفيد من حاجة. دي حاجة. الحاجة التانية دلوقتي انا عايز اعرف، لو انا احنا انا في ناس كتيرة مقصرين بيحطوا presentations على النت في الحاجات اللي هي بتاعت السيو والكلام ده، دلوقتي انا عايز اقرا ال بتاع من ده، هل اقراه من سلايد فيو العادي ولا اقراه منين بقى؟ لان انا بيقع في حاجات كتير، وهل برضو لو في صور هتبقى كابشن، هتبقى اقصد متوصفة اوتوماتيك، ولا لو هم مسوحينها ومش موصفينها ما بتتوصف؟ طيب تمام. انا بتفق معاك في تعليقك يا عمر، التعليق اللي انت قلته في موضوع الكابشن ده بيبقى مناسب اكتر للصور والفيديو، ده حاجة. الحاجة التانية اني البرزنتيشن اللي بتكون موجودة على الانترنت هتقراها، يعني طبعا هي سلايد فيو تمام، مش يعني مش الوضعية المناسبة للقراءة، عشان بس خلينا متفقين تمام، مش الوضعية المناسبة للقراءة إلا في حالة إنك هتتحرك على المحتويات السلايد نفسها بالتاب تمام. إنما الحالة الوضعية الأفضل لإن أنت تقرأ هي إنك تعمل سلايد شو. معرفش ان كان شهاب بس دخل في الحته دي ولا لا، فانا مش عايز الخبط للراجل يعني المحتوى اللي هو جاي بيه. لا هو لمح بيها كده يعني تقريبا. تمام. طب طالما لمح بيها فانا كمان بلمح، فهي سلايد شو هي الطريقه الامثل للقراءه اللي بتفرد لي كل محتويات الشريحه تمام. الصور لو مش معمول لها ديسكريبشن او توصيف من الـ يعني البريزنت البريزنتيشن كرييتور او اللي انشا العرض ده تمام، لا مش هتلاقيها فيها توصيف اوتوماتيك، ده لسه ما اعتقدش ان احنا وصلنا له. يعني في 3 في 365 موجود، ممكن يعني يجيب لك بعض الاشياء. هو شهاب قال انه بيبقى موجود. ايوه هو موجود، هو مش كل حاجه، في بعض الاشياء يفوتها يعني، بس الاشياء اللي يعرفها هو يحط لها ديسك. حاجات يعني حاجات يعني انا بعتبرها بسيطه، يعني مش يعني هي ممكن نقول انها واعده الميزه يعني، لسه هي توها في التجربه مايكروسوفت. ما نقدرش نقول ان هي هتضمن لي ده. لا لا لا. طيب. بالضبط، يعني مش عشان كده تعتمد عليها اصلا. هي متى تيجي؟ تيجي في حاله انه الشخص اللي انشا العرض ما حط الوصف، فهو كنوع من المساعده بالضبط لما انت بتقرا العرض حيحط لك هو زي فكرة ربما تحتوي الصورة في الفيسبوك آه كده مثلا. مريم مظبوط، ايوه هي يعني كنوع احسن من ما فيش يعني. أحسن من ما فيش. ايوه طيب مريم هنا ولا فين؟ أحمد قبل ما مريم أحمد اللي كان رافع إيده من شوية كان النقطة اللي حكى فيها أول حاجة، قال لك إن لما بنتحرك بالتاب أو بنتحرك على القوائم الناطق بيقول في نهاية الكلام لاختصار اللي ممكن آه، ايوه نستخدمه، وبالتالي ممكن أنا يعني افتكرتها تمام. هو كلامه صح جدا، وعشان كده في ناس كتيرة طبعا بتحب الناطق يكون مختصر في كلامه، ما بيقولش كتير ما بينطقش كتير، ناس معينين مثلا اشرف مثلا مثلا يعني. انا عارف. انا شخصيا واحد من الناس، يعني انا دلوقتي بقالي مثلا 17 سنة بستخدم جوز مثلا، ومع ذلك لحد دلوقتي في الاكسس كي بخليه سبيك اول، لاني يا لهوي ده صعب صعب. لا لا لا، في لا الاكسس كده كتير، ليه كده؟ يا مريم اكسس داخله دي كي والراحه بالراحه. لا لا لا، سبيك اول هي لاني متعلقة. كل يوم بيبقى فيه اختصارات جديده او في حاجات جديده، وانا بحب ان انا بالاختصارات في الاوفيس بالذات ان انا انجز حالي، اللي هو مفتاحين ثلاثه ورا بعض خلصنا الموضوع. لا تمام، احنا حاجة بتنسى كتير فتمام. مش لسه هدور احيانا يا مريم اللي يلا عنده مريم فريق سؤالك. اسمه يا ماما. اتفضلي يا مريم. سؤالك. عندي سؤالين. أول اتفضلي حاجة، هو فكرة يلا لو يلا عشان نمشيكي بسرعة. عشان نمشيها بسرعة. أول سؤال كان فكرة السلايد اللي هي بتاعت التايرو، هل أو التايتل اللي العنوان، هل أنا ممكن لو مسحتها وعملت واحدة تانية هتطلع فوقيها؟ يعني أنا مثلا دلوقتي عندي سلايد تايتل تمام، وعملت واحدة تانية تايتل، هل هي هتمسح اللي فوقيها ولا هي هتبقى في النص، ولا هو ايه اللي هيحصل بالظبط؟ عندك سؤال تاني ولا اجاوبك على ده؟ لا عندي سؤال كمان بس حاجة ممكن تجاوبني بعدين سؤال عادي يعني. حاضر يا فندم، حاضر يا يا فندم، عايزة تطول عشان اذا تطول اكتر فتره هنا. ماشي ماشي ماشي، هعديها لك، احنا في رمضان. بص بقى يا فندم، شهاب دخل من الاندرويد عشان الايفون فصل بقاله فترة كبيرة وما احناش عارفين الاكونت بتاعه. لا والله، طب ما علينا. هو خلاص داخل اهو يا شباب. حنين موجود؟ لا لسه لسه. المهم يا مريم، التايتل سلايد طبعا بينفع تمسحيه، او في حاله ما هو موجود وضفتي تايتل سلايد تاني طبعا من الاوت لاين اللي شاب اتكلم عليها موجود تايتل سلايد، وموجود برضو بالسنتر تايتل والسب تايتل هما تمام، بينزل في المكان اللي انت عايزه تنزليه فيه، يعني مش شرط ان هو تايتل سلايد يتحط فوق في الاول، او ينزل الاول ويتحط هو يبقى التاني وهو يتحط مكانه، او شاب جيب اسمه تمام. فبالتالي لا، الموضوع ده بحسب رغبتك انت في الترتيب، عندك تمام. التحكم الكامل فيه. يعني هي هل في فرق ما بينها وما بين مثلا الستايل اللي بتبقى هيدن بتاعت السكشنز، ولا دي حاجة ودي حاجة أصلا؟ لا هو الفرق بس في المكونات الموجودة في الشريحة نفسها، يعني الاوت لاين موجودة ليه كذا اوت لاين للسلايدز موجودة، عشان يبقى الاختلاف هنا في المكونات اللي انت بتتحرك عليها بالتاب، وبالتالي مسؤولة عن ان انت تعبيها بالحاجات المناسبة ليها. تمام. فاهمة انت؟ التايتل سلايد دي بتبقى سنتر تايتل السلام عليكم ورحمة الله سلايد. وبركاته. عليكم السلام الحمد لله على السلامة. بس انا كده ما اتكلمش الموبايل تاني. فصل شحن والله خليك يا جماعة. خليك خليك خليك انت كويس يا مهندس. حضرتك الموبايل بتعمل زي فصل. واحدة صاحبتي موبايلها بيفصل على طول. لا الموبايل ما كنتش شحن كويس ففصل شحن، انا اسف جدا والله يا شباب. هي داخلة تقصف جبهاتنا بس النهاردة مريم. لا لا ايوه لا بص، هي عشان كده قالت لك جاوب بص الاول ريحتها بعدين. لك ريحتها لك. لا لا والله لا يا الموبايل، راجل، لا لا لا، تابعنا تابعنا. الموبايل فعلا فصل شحن ما قدرتش، بس انا دخلت من الاندرويد لقيت تقريبا عمر طيب كان بيسال حاجه في حاجه مش فاكر. في حاجه عندك نت عليه الاول قبل ما هو هو معتز يجاوب كل اذنك يا حاجه؟ شيخ، توليت الدنيا مكانك لحد ما انت طبعا طبعا طبعا يا معتز طبعا حبيبي. طيب نفك محمد المنشاوي على طول ولا في عندك حاجه؟ لا مريم كان عندها سؤال تاني. يا راجل والله لا تستنى شويه بقى، لان يعني انا الناس اللي بصراحه كده يعني خد سؤال واحد لحد ما اخلص الدفعه دي كلها، وبعد كده اللي عايز يسال تاني. بالله ايه؟ لا لا انا شايف كده يعني ان لانه في اشخاص امس ما اخذناهم في كتير قوي، وامبارح فوتنا ناس مجموعه مشيت امس. وبتاع لا لا امس فوتنا مجموعه. محمد المنشاوي اتفضل. سؤال واحد بس، سؤالين ما فيش يعني مداخله بس بعدين سريع. تعالوا السؤال الثاني تعالى تاني. اوكي ماشي مش طيب، هو تقريبا مش موجود. كوتش احمد الثقاف، يلا. السلام عليكم. ده موجود. سلام يا محمد. لا موجود انا اهو. طب اتفضل. معلش. اولا الحمد لله على السلامه يا مستر شهاب، الله يسلمك. شكرا شكرا بجد على المعلومات القيمه دي والله، ده من ذوقك بس. ربنا يعزك ومستر اشرف وكل الموجودين، ربنا يبارك فيك. اتفضل ربنا اتفضل. يعزك حبيبي. انا بس كان عندي سؤال بالنسبه للغات في البرنامج ده، في الباوربوينت، كنت عايز لو عايز اضيف له لغه للديسبلاي زي لغه عربيه مثلا، ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا ينفع جدا، وفي ال 365 موضوع سهل جدا، وفي الاذاعات طيب برضو اللي قبله الدنيا برضو لطيفه. لو انت بس لو الوقت بتعمل، يسمح لحضرتك مثلا ممكن بص سريعا سريعا كده، انت بتعمل بتجيب قائمه فايل الت اف وبعدين تي عشان اوبشنز، وبعدين تنزل تحت لحد لانجوج، يعني في تصنيفات او في صفحات الخيارات في صفحه اسمها لانجوج، تمام، تقف عليها وبتمشي تاب عشان تجيب لانجوج ديسبلاي او ديسبلاي لانجوج، وبتختار منها عربيك او العربيه. تمام. قد تحتاج ان انت تحمل حزمه اللغه العربيه من موقع مايكروسوفت. تمام. لما تيجي تغير اللغه هيديك الرابط اصلا، بتنزل يكسي صح؟ هيقول لك داونلود، هتعمل داونلود لللانجوج باك او الحزمه بتاعت ال هي بتنزل يكسي صح؟ لا لا مش لا بتنزل امتداد تاني تقريبا، الاوفيس هو اللي بتعرف. لا لا اذنك يا اشرف، هو الفكره ان انت في الديسبلاي لانجوج لو ما لقيتش العربيه بتلاقي في بتن بعدها بيبقى اسمه اد. ايوه اسمه اد لانجوجز فروم اوفيس. اه اد، بتلاقي بيفتح لك، بتلاقي بقى لو انت الحزمه مش موجوده عندك لو دوست على القرص بيدوردها من النت، بياخدك بس على على صفحه، هيوديك على طول على صفحه اللغه، هيوديك على صفحه الحزم اللغات، بتختار الحزمه اللي انت عايزها وتعمل لها داونلود، بتنزل معاك اي اكس اي، بتبدا تسطبها، بيبقى الفايل حوالي بتاع 6 7 ميجا مثلا، بتبدا تسطب الفايل، بتكون متصل بالانترنت، وبعد كده بتدخل بقى تاني تلاقي اللغه العربيه نزلت. بس واضحه يعني العمليه تمام. سهله هي أصلاً. الموضوع سهله بس هي لان انا نفذت الموضوع دوت، فانا عشان كده حافظ. لو هي مش موجوده عندك، لو هي الحزمه مش موجوده عندك يبقى هتحملها زي ما هو طبيعي، مش موجوده. لو هي موجوده لك في الانجليزي الديسبلاي، لو بستخدم اوفيس انجليزي او منزله مش هتبقى موجوده خالص. انا عندي لا هنا لا لو هو كان نزلها قبل كده يعني. متشكر جدا لحضرتك، متشكر جدا بجد، شكرا. اتفضل يا كوتش احمد، اين انت؟ هتلاقيه البرد. اتفضل. شكرا. هو كان عندي سؤال واحد بس، دحين دام جاء الشيخ معتز تاو سؤالين، معلش اسمحوا لي يعني. انا لسه كنت هعمل ميوت. السؤال الاول بالنسبه للشرح اللي ارسلته اللي اتكلم عنه امس، هو حق ال كيم سبايك، كيم سبايكو اللي اسمه الصعب ذاك، ماني متذكر الاداء حق ايوه. ويندوز ديفندر يعني برامج الحمايه ولا ما يحتاج لما اطبق الخطوات اللي قال عليها؟ لا لا هو الخطوات مشروحه على ويندوز ديفندر. لا عيد تاني عيد تاني معلش. الصوت بس بعيد، صوت بعيد. انا سمعت الشرح امس حق اللي ارسلته في الليل حق تمام. بس ما اتكلم هو، هل انه الويندوز ديفندر يكون شغال ولا اقفله؟ لا لا طبعا كان شغال، احنا ما عطلناهوش. اتقفل ازاي؟ ما لو اتقفل خلاص يعني، لو اتقفل مش هتحتاج انك تعدي حاجه. ما المشكله قلت اصلا كلها ان ده مش شغال. لا لا لا امبارح كل الشرح كان الويندوز ديفندر شغال وبنتعامل معاه طبعا. طيب السؤال اللي بعده الثاني بسرعه بس عشان ما اخذ وقتكم ووقت اللي بعدي. كيف اقدر اقفل الشرائح حقت العرض؟ يعني اقدر العرض ما اخلي احد يقدر يتحكم فيه، يحذف منه او يضيف، او ما ادري تكلمت عنها ولا لا؟ لانه لا لسه ما كلمناش عن المشهد، ما تسبقوش الاحداث. هنتكلم والله عن كل الكلام ده، بس وانا والله النهارده كان نفسي اتكلم في موضوع حجم الشرائح، بس بكره، لان الدايلوج زي ما قلت كبير، فانا بعتذر تاني عن الموضوع ده. لا تمام مستر، هذه الاسئله اللي عندي. شكرا. تمام حبيبي. تعالى بقى دينا بقى. دينا فين؟ لا اللي هي دانا يعني. اللي هي دانا. دانا. اسمك دينا ولا دانا؟ البرد بس البرد بقى. احنا كنا السنه اللي فاتت. لا نسينا مرت سنه بعيد. يلا اتفضلي. اوكي، اولا احب اعترف ان انا اللي مريم كانت بتقول عليها موبايل بيفصل. تاني حاجة كنت بسرعه بسرعه، كويكلي كويكلي كويكلي. اكيد انت معاك ايفون قديم يا دان. حاضر حاضر حاضر، ثانيه. انا كنت اسال عن اللي هي الثوم نيلز دي، هي ازاي بنتحرك في الكلام اللي على السلايد، يعني وصلت فيها حاجه جواها بوكس جواها تكست، هي بتحرك بالتاب زي سلايد فيو ولا لا؟ لا لا لا، خلينا نقول تاني الفرق بين السلايد ثوم نيل والسلايد فيو. السلايد فيو هي اللي انا بتحكم فيها في كل شريحه لوحدها، بقف على الشريحه وبمشي بالتاب على محتويات الشريحه اللي انا واقف عليها، تمام؟ وبالاسهم طالما اتحركت بالتاب وجيت اتحركت بالاسهم تاني، هبدا اتحرك او هبدا احرك المحتويات بتاعه الشريحه نفسها. يعني انا واقف مثلا على الاوبجكت اللي هو صوره مثلا، لو انا اتحركت بالتاب يبدا يحرك في الصوره جوه الشريحه. خلاص كده، مش هيتحرك على، مش هينتقل على المحتوى اللي بعديه بالظبط. بس بسالك سؤال بقى، الكلام ده فين؟ هل الكلام ده في السلايد ثم نيل ولا في السلايد فيو؟ كل ما صبح سلايد ثم نيل. لا السلايد فيو. لا تاني بقى، تاني بقى عشان الموضوع يوضح للناس كلها. بص يا جماعه، سيبكم من قراءه المحتوى الشرايح ده خالص دلوقتي، مش هو الهدف دلوقتي خالص. انا دلوقتي بصمم عرض تقديمي، قراءة محتوى الشريحة مش هدف خالص دلوقتي، ده مش برنامج وورد، تمام؟ قراءة محتوى الشرايح أنا لما أجي أعرض هنتكلم فيه، يعني له طريقة تاني خالص بره اللي أنا بتكلم فيه ده، بره السلايد ثامنيل، بره السلايد ثامنيل وبره السلايد فيو خالص. لكن السلايد فيو أنا بصمم شريحة، بغير في التخطيط شريحة، بكتب، بضيف نص، بضيف صورة، بضيف فيديو، ده السلايد فيو. خلاص كده السلايد فيو ما حدش يسأل فيه تاني، خلاص. ده السلايد فيو. اما بقى السلايد ثامب نيل، انا بضيف الاوبجكت على السلايد. فين؟ انا بسألك السؤال، فين السلايد فيو؟ برافو عليك، برافو عليك. لا ما انت اللي لسه قايلها. لا ما عشان تبقى خد بالك، اصل انا اخر كلمه قلتها السلايد ثامب نيل يا اشرف. يا اشرف سيب البنت يا اشرف. طيب بيرخم اشرف، مش عارف. عادي طيب. معلش بص يا دان، يبقى انا كده وصلت معاك المرحله كويسه. السلايد فيو بنعمل فيها ايه؟ بنحط فيها كونتنت ومحتوى، وبنغير محتوى الاثنين، وبنغير منها سواء وضع المحتويات دي على الشرايح او نغير في تخطيط الشريحه نفسها، كل السلايد فيو. طب السلايد ثامنيلز يعني بتعمل ايه؟ يعني بحرك المحتوى، بحرك المحتوى وب... أيوة. وبعمل بغير اللي اوت، وبضيف وبصمم اي، يعني اي حاجه خاصه بالتصميم جوه الشريحه الواحده دي من سلايد فيو. اوكي تمام. طيب اي حاجه خاصه بالعمليات على الشرايح، انقل شريحه، اضيف شريحه، احذف شريحه، استعرض كل الشرايح، كل يعني يبقى قدام الشرايح كلها معروضه بشكل مصغر. ما هي كلمه ثامنيلز يعني ايه؟ كلمه ثامنيلز يعني ايه؟ يعني حاجه شرايح مصغره. تمام. انا بس كنت عايزه، بس انا جربت ان انا اعمل نيو سلايد في السلايد، في السلايد فيو واشتغل. طب ما اشتغل مفيش مشكله، بس انا بقول لك الاسهل اللي بيشتغل معانا اسهل فكره نقل الشرايح او العمليات على الشرايح بشكل عام بتيجي من عرض الشرايح المصغره اللي هي او عرض الشرايح بشكل مصغر، يعني اللي هي سلايد ثامب نيل. بروح عند سلايد ثامب نيل بتلاقي قدامك كل الشرايح يا ده، بتحرك عليهم الاسهم فوق وتحت. طب لو انا عايز اتحرك تاني، لو انا عايز اتحرك على الشرايح وانا في السلايد فيو، هستخدم الاسهم ولا ايه؟ في السلايد فيو واتحرك، ممكن الاسهم او بيج اب وبيج داون. لا الاسهم ممكن في حاله واحده، الاسهم ممكن لو انا ما دخلتش جوه شريحه معينه. يعني لو انا دلوقتي لو انا وقفت على سلايد فيو واتحركت بالاسهم على طول هيتحرك على الشرايح، لكن لو انا عملت تاب او انتر او يعني لا بلاش انتر، لو انا عملت تاب وبقيت في محتوى شريحه معينه وجيت عملت اسهم، مش هيتحرك على الشرايح، هيتحرك على جوه المحتوى ده، جوه المحتوى هيحرك فعليا المحتوى اللي انا واقف فيه. لكن عايز اتحرك لشريحه ثانيه، الشريحه التاليه، الشريحه التاليه بقى وانا في السلايد فيو بيج داون، شريحه سابقه بيج اب. خلاص كده قلت الكلام ده في المحاضره، بس يعني الناس ايه خلاص كده. يا رب يكون الفرق واضح ما بين السلايد فيو والسلايد. اما بقى موضوع قراءه المحتوى ده، مش موضوعنا خالص خالص. خلاص ده مش هو ده. رانيا ما عندهاش سؤال ثاني؟ هي حاجة سريعة قوي، هو أنا لو عندي ويندوز أصلي وأوفيس كراك الكي أم سبايكو مش هعمل حاجة في الويندوز صح؟ لا أنا ما أسألي حد جرب نسخة أصلية ده. أنا مش عارف والله، مش عارف لأني أنا ما استخدمتها، بس أنا أتوقع هو بيدور أي شيء مش مفعل ويفعله. مش كويس سؤال حسن. هو أشرف تفسير كويس. أنا أوفيس كراك واشتغل معاه يعني. انا عندي اوفيس كراك دو ويندوز اصلي ما فيش حاجه. ايوه واشتغل ان شاء الله مش هيعمل. وانا عندي اوفيس كراك دو ويندوز كراك دو شغال يعني. زيك يا معتز، انا عشان كده ما اقدرش افتي في الحاله دي. وائل حسن. يا وائل طيب استنى. نيكست رامز ماجد. السلام عليكم. جاي ان شاء الله يا كابتن وائل. كل سنة طيب. يا هلا، تحية حضركم جميعا. وصراحة ربنا يبارك فيك. تزوق يعني من كبار الناس اللي بيشتغلوا في مجال الترجمة يا جماعة، راجل مترجم محترف يعني. كان معانا في الوورد أظن. والله شكرا جزيلا، أنا أشهد دي شهادة أنا أعترف فيها يعني. الله يكرمك، ده حقك والله. أنا صراحة عندي سؤال في موضوع الكراك في الكي ام سبايكو. انا احضرته معكم الدوره بتاعت الوورد. معتز معتز معتز معتز معتز مش دعوه. انا عندي عيال. سؤال بس سؤال عشان ما اطولش على الناس. هو الكراك اللي انا نزلت طبعا النسخه اللي كان موجود على اللي بعدها اشرف كان على الميل، انا نزلتها ونزلناها الكراك. سؤالي ليه احنا حولنا من الكي ام سبايكو يعني للتحويل طار من الكراك الاولاني كان شغال يعني. لا هو كلاك الاولين شغال معاك زي الفل خلاص، بس هو ما اشتغلش مع ناس تاني. هو يعني كشيء بديل يعني في ناس كتير ما اشتغل معهم بس لانه السؤال الثاني بالنسبه او هي مش سؤال، هو بس توضيح بالنسبه للحاجه اللي هو كان الفكره بتاعه الخاصه بالعرض التقديمي اللي هي انت لما انت تعمل برزنتيشن انت عندك شريط بياني اول العرض البياني هي بتكون عبارة عن أعمدة يكون على رأسها مثلا نسب مئوية، بعد كده كل عمود بيكون أقصى. أنت كنت تكلم على الشارت صح؟ إيش على رسوم البياني؟ رسوم البياني. رسوم البياني. رسوم البياني فبتكون هي بتكون في شكل مربعات يعني كرسي الحساب اللي ممكن المصريين يشوفوها. بعد كده أنت بيكون كل خط يكون فيه نسبة معينة. أنت تصاعدي. اي بس فدي اللي حبيت السؤال الاخير بس بالنسبه للغه العربيه، اذا ماذا اذا اضفت اللغه العربيه للاوفيس ماذا ستضيف في التنسيق او في عرض الشرائح او في يعني ماذا سوف تضيف اللغه العربيه لك كمصمم شريحه؟ ايه عليه ما كنتش مركز. اللغه العربيه اللغه العربيه يعني هتفرق ولا لا؟ ايوه اللغه العربيه هتفرق ولا في التنسيق الشريحه؟ اظن تنسيق الشريحه لا. لا هو الـ يا جماعة هي بس الأوبشنال يعني، لو تسمحوا لي بالتدخل يعني. اللغة العربية بتضيف بس بعض الحاجات اللي بتضيفها اللغة العربية ك يعني حاجات ممكن تكون زيادة أو مفضلة لنا. فكرة إن أنت ممكن يكون عندك خيار إنك يكون عندك تعرض الأوفيس نفسه أو الباوربوينت نفسه باللغة العربية كقوائم كاختيارات كحاجات زي كده، او تعرض الهيلب بتاعه باللغه العربيه، او كمان بيفيد في التدقيق الاملائي. التدقيق الاملائي فكره ان هو بيضيف لك قاموس للغه العربيه في التدقيق الاملائي والقاعدي، وامتى نحط مسافه بعد الفاصله، وامتى يبقوا مسافتين، وامتى مش يعني بيضيف الحاجات دي كلها. فكره ان انت تضيف اللغه العربيه للاوفيس. هو في موضوع اللغه العربيه ده برضو بالمره احنا فتحناه أتفضل. في ثلاث اختيارات. في اختيار في طبعا في الاوبشنز بتاعت اللغه، في اختيار خاص بلغه العرض، واختيار خاص بلغه الهلب، واختيار خاص بلغه الكتابه. تمام، فانت شوف انت بقى عايز تضيف انهي، يعني عايز تضيف العربيه لانهي من دول. تمام. طب لغه الكتابه نقدر نخليها عربي افتراضيا من غير ما نروح للاوبشنز؟ طبعا نقدر نعمل كده من شريط الحاله ومن الاوبشنز نفسها، بس من مكان تاني من الادفانسد اوبشنز. زي ما احنا اتكلمنا في الوورد قبل كده في كورس الوورد. على فكره انا في حيره والله بجد، يعني في الموضوع ده دايما بفكر لما اجي اشرح اعتمادا على كورس الوورد ولا اشرح بغض النظر عن كورس الوورد. فدي يعني دي مشكله. ممكن والله تشرح لكن من غير تفصيل، يعني على اساس اللي اول مره يحضر ممكن سنس كده سريعه ممكن، لكن سريعه طبعا. بحاول اعمل كده لان يعني بلاقي مثلا يعني مثلا ما تروح تشرح عن التنسيق والكلام الكبير هذاك. التنسيقات بس هنقول الفروقات اللي ما بين الوورد والباوربوينت في التنسيق. ايوه طيب رامز، واللي عايز يرجع التنسيق بيرجع التنويه اللي لازم يتقلل كل شباب بعد اذن الشاب طبعا. ان الاوفيس سلسله متصله ببعضيها، مش كل برنامج مستقل بذاته، لان يعني احنا قلنا كده امبارح طبعا في المفاهيم عوامل كتيره جدا متفقه في كل البرامج. الاختلافات بتكون فيما يعني في طابع كل برنامج اللي بيميزه عن غيره، انما في اساسيات هنلاقيها من ساعه ما نبدا اول برنامج في الاوفيس مكمله معانا للاخر. ودي ميزه من مميزات الباوربوينت، ان هو متكامل في انتجريشن بين الباوربوينت وبين كل برامج الاوفيس كطبيعه سيت الاوفيس زي ما احنا قلنا امبارح. برامج لسه ما سالش. تحياتي للجميع، مساء الخير عليكم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. انت بالصحه والسلامه يا رب، ربنا يخليك يا رب كل اللي عندك يا حبيبي. انا عندي سؤالين، ويعني كان في حد على سال مع الموضوع الريبن ده هجاوبه، وعندي اقتراح. هو مين اللي سال على موضوع الريبن عشان ما سمعتش؟ ساعات لما كان في حد من العشات كان بيقول موضوع الاختصار بتاع الريبن مش شغال معايا. احنا قلنا يا رامز قلنا ده ممكن يكون بسبب اختلاف لغه الاوفيس اللي عندك. ماشي، انا عايز برضو اضيف اضافه ثانيه. لو هو عايز بقى يشغل طبعا اتفضل اوت، ممكن يدوس الت اتش وبعد كده ال، يعني ده هتشتغل معاه بشكل مظبوط. يعني هو معلش يا رامز، هو توضيح. اولا هو في كذا سبب للموضوع بتاع الريبن انه يبقى شغال او مش شغال بعد اذنك الشاب يعني. اتفضل يا رامز. انا قلت اول سبب ان هو ممكن يكون اللغه بتاعت الاوفيس مختلفه. اولا اول حاجه طبعا زي ما شاب قال، لغه الاوفيس ممكن تكون مختلفه، وفي الحاله ديت الموضوع هيبقى صعب قوي. تمام، لان كل لغه باختصارات مختلفه، يعني مش بس عربي او انجليزي، لو الاوفيس باي لغه فرنسيه المانيه الكلام ده كله اي لغه غير الانجليش هيبقى في اختلاف في الشورت كده بالظبط. فالكل يعرف ان احنا بنشتغل على نسخه انجليش، والاختصارات دي خاصه باللغه الانجليزيه. طيب لو اللغة انجليزية تمام، لو انت من مستخدمي جوز مثلا، ممكن تكون لو خاصية الفيرجوال ريبن متفعلة عندك تمام، دي مشكلة. هي مشكلة الريبن لشكل القوائم بتاع الاوفيس القديم 2003، دي مشكلة كبيرة، وبالتالي الاختصارات مش هتشتغل معاك. تمام، طب الحاله الثالثه عايز اقول الموضوع ده بيريح وبيتقفل في نفس الوقت. يعني بيريح بس انا شايف جوز قاصد، هو جوز قاصد يريحك بس طبعا هو متعب. الموضوع ده الموضوع متعب جدا بصراحه، متعب لانه هو بيعطل لك حاجه مهمه، بيعطل لك تتابع المفاتيح، تتابع المفاتيح بالظبط كده. طيب الحاله الثالثه فكره ان يكون معمول لك حاجه اسمها مينيمايز ريبن. مينيمايز ريبن اللي هي تصغير شريط الادوات، وفي الحاله ديت الاختصارات برده مش هتشتغل معاك. في الحاله ديت يا اما بتمشي لحد الزرار بتاع المينيمايز ريبن بالاسهم، بتلاقيه معمول بريسد، فبتضغط انتر تشيل البريسد دي من عليه، او بتعمل تفعل الريبن وتعمل ابلكيشن وتنزل لحد كلمه مينيمايز ريبن، برضو تضغط عليها انتر عشان تخليها نوت بريسد، اللي هو بقى اسمه كلابس او كلابس ريبن دلوقتي. كلابس ريبن سوري معلش اللي عنده اوفيس 2010 هيلاقيها مينيمايز ريبن. كلابس ريبن في 16 وال 19 في 65 بقت كلابس من اول 16 بقى كلابس 16 كلابس بالظبط كده. بس دي فين رامز؟ رامز هو موجود. اكمل بقى اسئلتي. قول يا رامز. اتفضل. طيب بالنسبه يعني في سؤال، عندي سؤال اول. بالنسبه للسؤال الاول انا بضغط F6 ايوه علشان الغي موضوع المقترحات، يعني مش بيظهر لي ان انا الغي موضوع المقترحات بتاعه الباوربوينت. يعني خلاص مش عندك بس. خلاص ما جاتش عندك مش عندك الاختيار ده. اصلا لما جه عندي عطلت، قلت يا جماعه عشان ما يعطلناش واحنا بنلف كل شويه، يقول لك ستوب شو سجستد ايدياز، لغينا الشاشه دي خالص، عملنا ستوب عشان ما تظهرش تاني. فانت مش عندك عايز تجيبها عشان تلغيها ليه؟ طيب بالنسبه للسؤال الثاني دلوقتي لما اجي اعمل شريحه في الباوربوينت يعني بعمل كنترول ان صح كده يعني اف 6 بعد كده كنترول لا لا لا اسمع اسمع كنترول ام ام كنترول ان يعمل نيو برزنتيشن اصلا يعمل عرض تقديم جديد تمام شكرا كنترول ام يعمل نيو سلايد شكرا يا احمد احمد كان اتكلم اتكلم فايه اتقل سيكا احمد سهلي مستر احمد ماشي الان عرفناها لا لا خلاص امبارح كان احمد صعبي امس ضيعنا امس طيب انا عندي سؤالين معلش ما اطول ان شاء الله السؤال الاول هل اذا حطيت الباوربوينت على الواجهه العربيه هل تجيني اقتراحات الباوربوينت او الباوربوينت هذا اللي حطيتها مايكروسوفت في شيء في شيء شي منها عربي اللي هي القوالب ولا لا طبعا طبعا هتلاقي قوالب عربيه بس يعني مش كتير بس مش كتير يعني بس خد بالك هتلاقي البرزنتيشن نفسه يعني هتلاقي اسم القالب باللغه العربيه هتلاقي اسم القالب باللغه العربيه يمكن العرض ما يكون عربي بالظبط العرض التقديمي مش هتلاقيه باللغه العربيه بس القوالب عربيه مثلا انا جربت قوالب اكسل وكذا كلها معربه تكون لا فاكر يا استاذ عايف الاكسل لما جبنا ميزانيه والفاتوره انا جبتها من مايكروسوفت هذه كلها معربه كانت طيب الامر الثاني بس اقتراح عشان موضوع الاختصارات ما يشق عليكم انا اقترح صراحه حتى انا من الناس اللي ما احب استخلص اتعب في حفظها يا ريت تركزون على موضوع الاصل يعني مثلا هو موجود في قائمه كذا ثم كذا ثم كذا يعني عشان اعمل كذا ايوه عشان بس انا كمان بعدين كل شخص يشوف الاختصار باللغه اللي هو يستخدمها ايوه عشان ما انت في حفظ الاختصارات كده ايه النهارده يا استاذ احمد يعني النهارده قلت الت اتش ال والت اتش اي ليه عشان ما اتكلمتش عن الريبن لسه ايوه لكن بكره ان شاء الله هنشرح الريبن لما نشرح الريبن هنجيب كل حاجه من الريبن ونقول اختصارها انا كمان زيك ما بحبش اختصار بس بحب اقولها علشان الناس اللي مهتمه بيها ايوه الله يعطيك العافيه شكرا الله يخليك يا استاذ احمد اتفضل هو انا مع ان انت تقول الاثنين يا شاب بصراحه ما انا هقول الاثنين طبعا بس انا واحد لازم من يعني لازم انا واحد من اتكلم عن الريبن الاول النهارده بصراحه انا ما حبيتش اتكلم عن الريبن ليه الناس جايه مستنيه تاخد حاجه جديده مستنيين تتكلم في السلايدز والشرايح اكلمهم في الريبن ما يعني بصراحه ما فضلتش ده النهارده فبكره ان شاء الله نتكلم في الريبن ونعرف ازاي ونعرف انا رايي ان انت تعمل توازن ما بين الاثنين ان انت بس تاخد يعني تاخد مكانه في الريبن وتاخد الاختصار لان هو اصلا خد بالك الام في دي في ميزه انه لما بيروح لمكان الحاج بيقول اختصارها ايوه ما ده الام في دي يقول لك مثلا لا هو انا عايز اقول لك ان طبعا اي قلب شاشه المبصر وحتى في الناريتور حتى في الناريتور في تطور كبير في الباور بوينت بس طبعا ما فيش مجال نتكلم فيه يعني لا هو ده موجود حتى للمبصر كمان يعني حسين اتفضل مستر حسين كان معانا متطوعين كانوا بيقولوا كده برضو حسين استاذ حسين هو اتفضل ايوه اتفضل عندي سؤال وعندي هديه السؤال هو مستر معتز كان بيتكلم على الشرح الشيبس والالستريشنز وكده فانا عايز اعرف ده ممكن يبقى ازاي في الباوربوينت لان انا بعمل يعني ورش تصوير فوتوغرافي للمكفوفين بس انا بحاول اعمل اشرح لهم بالكلام وعادي كده يعني مش بيفهموا من النقطه كلها فحابب اعمل النقطه دي في الباوربوينت يعني او ده السؤال الهداية بقى شركة ديل عاملة حاجات ليها علاقة بالبروجرامينج عاملة انترنشيب مهمة جدا فال يعني انتوا ما شاء الله بروجرامينج يعني اكيد حلوين جدا جدا فاللي عاوز الانترنشيب دي ممكن ابعتها لمستر شهاب يعني دي فرصة حلوة جدا لاي حد جميل جميل جميل جميل انا والله كنت قلت لكم ان انا هبعت لكم برضو حاجة خاصة بجوجل بكورسات بس والله على فكره استاذ هادي استاذ الباشمهندس هادي جه امبارح جه الصبح النهارده يعني وسال على الحاجات ما بعتهالوش على الايميل حضرتك على الفيسبوك كنت بعتها على الفيسبوك بس هو كان عايز ايه والله مش فاكر والله فعلا مش فاكر كان عايز محاضرات الاكسل والاوتلوك تقريبا النهارده باذن الله يكون عنده ان شاء الله بسم الله ما شاء الله معتز الهادي عنده ذاكره قويه لا اله الا الله لو انت ذاكره قويه ومايك قوي لا بس نتكلم الراجل لو انت يا باشمهندس هادي بتسمعنا ان شاء الله النهارده هيكون عندك انا اسف جدا انا نسيت خالص والله اعتبرني بولع دلوقتي يا استاذ علي بتقول. لا بالنسبه للموضوع حسين يا معتز، ايه هو متقال ان ده محتوى لسه ما اتقالش يعني؟ لا هو ده محتوى هو كان بيتكلم في حسين. لا لا المحتوى ده لسه الشاب ما اعتقدش ان هو وصل له فكره الشيبس والالستريشنز، لان ده لسه ده لما الشاب ان شاء الله يدخل في انسيرت كده اعتقد هيتناوله بشكل جديد. بيتكلم على الاشكال اللي موجوده في الباوربوينت يعني. فكره ان احنا نضيف ازاي الشيبس والالستريشنز اللي هي ممكن فكره لفظ البيكتشرز والسكرين شوتس والكلام ده كله، الالستريشن جروب كلها الشيبس كلها البطاطس كلها لحسين وكل الناس بتستعجل. هو انا ما جبتش فكرتها والله. لا لسه انا امبارح قلت الباوربوينت محتاج مننا ان احنا نتقل شويتين ثلاثه. لا هو انا برضه عشان تبقى عارف يا شباب ان انا حتى لما اتسالت في اجزاء وانت مش موجود انا قلت لهم انا قبل ما اتكلم بس في حاجه بسال لو شهاب جه ولا لا، لان انا مش داخل الخبط للراجل الجدول بتاعه يعني. لا هو مش لخبطه، بس انا خايف الناس تتسرع حاجه من غير ما ندرس الحاجه على اصولها. انا خدت يوم امبارح كامل في موضوع المفاهيم ان احنا ناسس شغلنا في باوربوينت، وبعد كده النهارده اتكلمنا في ازاي تفتح البرنامج وبتاع، فاحنا لسه بنحبي في البرنامج. فلو احنا اتاخرنا او لو احنا اسف استعجلنا ودخلنا في حاجات تانية مش المفروض ندخل فيها دلوقتي قبل ما نعدي على حاجات تانية رئيسيه هنتوه يعني. عشان كده كنت مصر حتى من شويه اشرح لدانا تاني فكره الفرق، وباين جدا لكل الناس ولدانا الفرق ما بين السلايد فيو والسلايد ثامنيلز والسلايد ثامنيل، وتعصبت شويه لما اتكلمنا او لما شفت الناس بتتكلم في قراءه المحتوى. يا جماعه الموضوع مش كده، الموضوع مش انا مش داخل عشان اقرا محتوى بتاعي. انا قراءة المحتوى دي ليها مرحلة نهائية خالص في الباوربوينت. انا دلوقتي بصمم برزنتيشن، بصمم شريحة، فمش داخل عشان اقرا المحتوى، المحتوى انا عارفه اكيد. طيب في ولا اللي بعده اللي بعده اتفضلي. يا مساء الخير. تنور تفضل. نور ولا انا من الاردن طبعا. انا بعد على مستر شهاب من كبار الناس اللي بيشتغل في تفرقات الترجمه برضه الترجمه. انا مو ترجمه انا طبعا انا كثير زعلانه، راحت علي المحاضره تقريبا كلها. فيعني انا زعلان جدا. كان عندي ترانسليشن اكزامز فراحت علي. هي بعتت لي وسالت فعلا كانت المحاضره هتتسجل، وانا رديت عليك يا فندم قلت لك ان هي تكون الكورس. مستر شهاب هلا انا بدي اعترض، بدي اعترض. انا ام فيمينست، انتوا المفروض اخذتونا راينا بالوقت المحاضره، لازم احنا اللي قررنا مش انتوا. هتحصل عاصفه اذا اخذنا وقتكم في المحاضرة هتحصل عاصفة. احنا لو عملنا اللي انت بتقولي عليه دوت ال 24 ساعة مش هيطلعوا مناسبين للكل. مش هيطلعوا. انا هقول لك حاجة بس، شوفي انت عايزة ايه واحنا تحت امرك. شوفي اعمل لك ايه. بالعكس انا كتير مبسوطة في الكورسات. انت حدد الوقت وخلاص. والله فعلا والله زي ما ينفع زي ما الاستاذ علي بيقول، خاصة اذا كان يعني من دول متعددة. يا باشا الصبح حد بيقول لك امبارح جاب سيرة واشنطن، بيقول لك 7 الصبح بتوقيت واشنطن ازاي اللي كان قاعد هناك ده ولا كان ايه؟ مش عارف. في شخص امشي يرسل لي حاجة كده. انتوا فيكم شغله حلوه انه انتوا بتلاقوا حل لاي شيء يعني، اسم الله يعني. حتى اللي راح على المحاضره بتبعتوا له يعني، بعتوا لنا اياها المحاضره. يعني اكيد. لا امبارح انا حضرت بس اليوم. عارفه استاذه ولاء، الفكره انه ده فريق العمل يعني. لو شهاب اللي يقدم الكورس لوحده ما كانش هيبقى الموضوع بالاتقان ده ولا اي حاجه اصلا، كان يا دوب الواحد يدخل يدي محاضره وخلاص. لكن لان في فريق عمل بيشتغل، في فريق عمل كان معانا امبارح والاستاذ شهاب ما كانش معانا. خلاص كل واحد كل واحد بيعمل. ما انا قلت اهو كل واحد ليه دور معين بيعمله، او كل واحد بيتعاون عشان يطلع الموضوع باحسن صوره. بتلاقي الموضوع ده بيخرج بالصوره دي، وبتلاقي فيه حلول كتير للمشاكل. عند حضرتك سؤال او حاجه؟ عندي سؤال، وبدي طبعاً عندي هو تو كومنتس صغار ما رح أطول، ورح أستغل مستر معتز كونه هو بروفيشنال بالجوز، لأنه أنا كمان بروفيشنال بالجوز، فبحس الـ NVDA سوري يعني اللي بيستخدموا الـ NVDA بحسه نشاط. ما علينا من حنطردهم يا أشرف. حنطرد معتز. فايت اور فلايت. فانه انا سؤالي هلا طبعا هلا انا في شغله بالباوربوينت هلا كونه انا بالجامعه فبستخدم الباوربوينت كثير. صارت عندي قبل فتره مشكله انه لما اعمل سلايد شو طبعا انا بنتقل بالسلايد شو بالسبيس والباك سبيس يعني بالسبيس اوكي اوكي سبيس يجيب نيكست وباك سبيس يجيب بريفيوس باك. هلا احيانا اللي بيصير معي انه بيعمل جامبينج يعني مثلا انا بكون على سلايد 5 تمام بكون على سلايد بعمل سبيس فجاه بيروح على سلايد 7 برد ارجع باك سبيس بيرد يروح لي على السلايد اللي قبله بعمل كويك جامبينج يعني هاي النقطة. النقطة الثانية انحلت بس أنا حابة أفيدكم فيها إنه أنا كنت منزلة جوز كنت منزلة عفوا أوفيس 16 قبل ما يكون إلي الإدوكيشن يعني ما يزبط الإيميلي يمكن حكيت عن مستر شهاب عن هاي الموضوع أو مستر علي حكيت له عن الموضوع يمكن أذكر مزبوط. فاللي بس نزلت 365 هلأ كان لما أقرأ السلايدز كان يضل يعمل لي ريبيتيشن للليترز مش بالسلايد شو بالسلايد ثامنيل يعني بالعادي لما أعمل تاب وأصير أقرأ بجوا المحتوى يضل يعمل لي ريبيتيشن للليترز لما أعمل أنا بالسكرول رايت أند ليفت حتى إنه أعمل سبيلينج. هلأ لما نزلت 365 مع الجوز 20 انحلت المشكلة لحالها ما بعرف كيف. لا لأن في مستوى أعلى من الأكسبيليتي هنا إذا بنتكلم على مستوى أعلى من الأكسبيليتي سواء بال 365 أو بتحديث الجوز. بس أنا بصراحة عايز حد يطلع يقول لي كده إيه اللي الجوز بيعمله مع الباور بوينت مش بيعمله الـ MVDA حد زي معتز. أنا شوف مستر شاب أنا ممكن أساعدك هذا الموضوع. يعني أما أنا مستر معتز يلا هو كل ده قاعدوا وبعد النهاردة انا صراحه تحيه لمستخدمي الجوز مستر شهاب يعني انت طلعتنا خليك هعملك ميوت يا معتز هعملك ميوت يا معتز انت والمدرب. لا بجد لا والله بجد اصل انا بجد مش شايف حاجه مهمه بيضيفها الجوز الا ان هو بيذكر تفاصيل مكان المحتوى جوه الشريحه. ما هو مستر شهاب هذا كتير مهم. هلا انا بالنسبه لي انا بشوف يعني انا عندي نظر تقريبا 30% فانا بيهمني انا كمان لما اعمل يعني في عندك اشكال بيضويه بتختلف عن الفيرتيكلز والهوريزونتلز وهذه الشيبس يعني كل واحد له طريقته وكيف انك تحط انت جوا المحتوى الكتابه. فصراحه انا هذا رح يفيدني كثير مع الجوز. هاي الجوز حط عليها 10 خطوط حمر اوكي بس بصراحه غير انا قلت البيزه دي بس غير البيزه دي مش شايف حاجه ثانيه يا جماعه. يعني خلينا بس نتكلم بشكل موضوعي اكتر. خليك في حالك يا معتز. ما هو انا بستخدم الاثنين والله يعني الفكره يعني ان الجوز بادئ من من من زمان جدا يا جماعه ومواكب التطور كان بشكل كبير تمام. ان في دي ايه لحد اصدارات متاخره لحد تقريبا 2015 او حاجه زي كده او 2000 يعني لا 2015 كانت بالنسبه للان في دي مع الباور بوينت ضلمه ماشي. بس احنا دلوقتي بنقارن ما بين بعد كده فكره خد بالك يا جماعه يا شهاب يا شهاب اشرف ملوش دعوه يا شهاب انا بقول لك ايه انا بقول لك لحد 2015 ماشي. لا بس من بعد كده دلوقتي الاثنين ايه. طب ما جوزي معتز بتساعد كام ما انا بقول لك 89 اهدى لي. طيب اهدى ما انا بقول كده انا بقول لك خلينا في الكلام انا بقول لك خلينا موضوعين في الكلام لسه عندنا ناس كتير عايزين ناخدهم يلا. اللي حصل من 2015 لحد دلوقتي يعتبر تطور كبير جدا في دعم الان في دي اي للباوربوينت. المهم النتيجه يا معتز وغيره تمام الفرق بين الاثنين كبير. بالتالي النتيجه بصراحه يا شهاب معلش انا من مستخدمين الان في دي اي من الدرجه الاولى وحتى اقول لك في الاكسل واقول لك في كذا حاجه ان الجوز في حاجات بيقولها الانفيديا انا عارف مهمه لسه ما يا جماعه انا عارف انا جات ليها قربت قوي الفروق قربت قوي هي قربت الفروق قربت قوي خلينا نقول ده مش معنى كده ان انا اسيب انفيديا واستخدم جوز يعني ده برضو مبدأ. لكن هو يا جماعه احنا برضو انا ضد التعصب بقراءه شاشه معينه عشان واضح لا هو ضد التعصب بقراءه شاشه معينه بس الفكره انه الناس اللي بتستخدم الجوز لا الجوز ما فيش غيره يا جماعه. مين قال كده يا عم يلا لا مش انت معتز يعني يلا بسرعه بس لان في ناس عندها اكتر من مداخله وعايزين يتكلموا تاني ماشي كده ان الفريق بتاع العمل دوت كلهم ايفون وانا اندرويد كلهم ان في دي اي وانا جوز فانا مش عارف انا شكلي كله غير شكلك غير انت، شكلك هتغني انا غير. لا بس انا برضو انا برضو معاك اندرويد معتز وايفون، بس انا ايه دي اسراء وهي اي الاندرويد بالنسبه لي قرب جدا اسراء، ما هي اسراء بس ناقصها ايه كمان انت خلاص نبقى نجيبها لها. طيب مش موجوده شيخ محمد عبد الجواد، كويكلي كويكلي بسرعه بالراحه انا ما مستر علي عايز نشرب قهوه، عايزين نشرب قهوه، عايزين نشرب قهوه، عايزين نشرب قهوه محمد. انت قهوه بندق لازم تغرب القهوه بندق يا استاذ علي. لا انا قهوتي اشربها هنا. القهوه البندق دي القهوه البندق دي جواها قطع بندق كده وتبقى جميله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصوت واضح؟ ايوه الصوت واضح سامعيني. طيب اول حاجه مشكورين على الكلام الجميل وربنا يحفظكم، دائما تكونوا فريق متكامل. الله يكرمك احلى فريق طيب. والله ما شاء الله وانتم طيبين ان شاء الله يا رب. 8 سنين ما شاء الله ما شاء الله مع بعض النهاردة. انا دخلت عليهم كده لا ومنهم مستر علي بقى لا انت دخلت عليهم هم مستر، بس انا اعرفك من قبلهم كلهم. ايوه انا اعرفك انت من زمان صح بالظبط، احنا من 2012 مع بعض ما شاء الله ما شاء الله اجمل فريق طيب. والله ما شاء الله تبارك الله بارك الله. طيب انا حابه اسال عن الكراك الاونلاين الاوفلاين عفوا. طيب هل حيضطر اجدد كل فتره كراك الاوفلاين؟ اصلا مش هيجيب نتيجه مع الاوفيس 365 فل. اوكي اللي هو الاوتو نت والكلام ده مش لو 2016 ممكن ممكن 2016 بيقول لا ازيدك من الشعر جيت في الموضوع دوت بقى ازيدها شطر شطر مش بيه هو الكراك الاوفلاين بص العادي انه ما بيجيبش نتيجه لا ويندوز ولا اوفيس، بس فعلا لا انا بيضطر اجدد كل فتره الحالات في بعض الحالات بيجيب أيوه؟ يجيب نتيجه نادره جدا مع الاوفيس، بس بمجرد فتح الانترنت العمليه بتفشل سيضرب سيضرب تمام. الميزه اللي انا قلتها امبارح في بدايه الريكورد أيوه. في الكراك الاونلاين دوت ان كلما أيوه. اتصلت بالانترنت انت بتجدد أيوه. سيريال بيجدد عقد بالموضوع تمام معاك تمام تمام شكرا عفوا شكرا شيخ محمد. اين انت يا شيخ محمد؟ اين انت يا شيخ محمد؟ لو ما هتيجي ولا اجيب زينب؟ السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام. معذره كنت بره يعني بعمل حاجه وجيت. لا مش مشكله اتفضل. كنت بسال جزاكم الله خيرا ان انا ضفتوني للمجموعه وكده، بس دلوقتي الشروحات القديمه والحاجات القديمه مش بعتها لك، بعتها لك امبارح لما بعت لي انت بعت لي رابط تحميل الاوفيس والكراك، بعت لك رابط تحميل الاوفيس والكراك وشرح معتز واللينكات بتاع الزوم واليوتيوب موجودين على الجروب بعد ما انت دخلت. دول موجودين، بس انا بتكلم عن المحاضرات بقى بالنسبه بتاعه النهارده برضو بعتها. ايوه اليوم بص على محاضره امبارح ايوه انا بعتها له. ايوه طيب انتوا ان شاء الله طب بالنسبه للمحاضرات يومين هتحطوها على الواتساب ولا؟ ايوه ان شاء الله يا شيخ اكيد ان شاء الله بسم خلاص كده طيب خلاص ماشي جزاكم الله خير زي الفل شكرا. جيب زينب نزلت ايديها معلش احنا نحاول ارفع ايدك ثاني يا زينب استنى انت اللي نزلت ايدها بالغلط. لا انا من... لا مش انا ماشي اسكت ام ميوت ماشي خلاص فك الميوت يا زينب لو سمحت ابعتوا على الايميل ما طب لو سمحت انت تتعبنا على الواتساب احسن لانه صعبه والله. والله يا جماعه والله بتعب جدا والله وانا بجد. لا احنا نبعث في الايميل لما يكون 100 زينب ما جاتش طيب نفك خلاص. احمد عشان لو حد موجودة. طيب نفك احمد واللي عنده حاجه شباب كان عاوز يقولها سريعا يطلع يقول سريعا هو فاستر فاستر الساعه تفضل الساعه 3 وعليكم السلام السلام عليكم مره ثانيه لاني انا سالت قبل هيك انا فاهم انا عشان كده اجلت على فكره انا من اول ما سالت شهاب شرد فهذه هو معتز جاوبك لا طب ربنا يستر ربنا يستر يعني ام جاست كيدنج اكثر تفضل اول في سؤال اللي هو الان لا انا عندي عرض تقديمي مثلا في 4 سلايد ايوه 1 2 3 4 الان لو انا رحت حذفت مثلا سلايد 1 سلايد 2 بتصير سلايد ايوه 1 على ولا طول العرض على بيبدأ طول من سلايد 2 على طول سلايد 2 سلايد كده؟ بس سلايد 2 هيبقى رقمها سلايد 1 باين. هنا الفكره هنا بالظبط. وفي كمان شغله، هل هيكون في كمان كورس اوفيس للناس اللي ما شاركوا؟ كورس عفوا وورد للناس اللي ما صح لها تشارك؟ موجود يا باشا 11 محاضره على اليوتيوب فيهم الليله كلها، فيهم الليله كلها. مالك؟ يعني موجوده. بتقول ايه انت؟ حلو الايكو ده يا شاب. في 11 محاضره على اليوتيوب، لو انت اكتب بس دوره معالجه النصوص للمكفوفين وهتلاقيها على موقع استاذ علي العمري. يعني لو انت مش يعني موجوده على موقع استاذ علي، على موقع مستر علي، وموجوده على اليوتيوب صح؟ موجوده على الاثنين. انت عايز تدخل على الموقع تسمع المحاضرات او تحملهم بسهوله هتلاقيهم على الموقع. عايز يوتيوب موجود على اليوتيوب. يعني هنا وهنا هتلاقي، وترفع بندوز عند مستر علي وترفع مشاهدات عندنا يبقى كويس. انا مش مستفيد حاجه، خليه يروح عندك. واحنا مش مستفيدين والله ولا احد. خلاص خلاص يا احمد كده تمام. هات زينب كده. تمام بس خلاص بس ايه، يلا بينا. الحمد لله ما وقعتش، ما وقعتش. هات زينب كده اشرف. يلا يلا ماشي. يلا يا زينب وافقي على الرسالة يا زينب واطلعي. ما هم مش متعودين يا معتز على موضوع هوست وانت ان ميوت. كتل ميوت خلاص. اتكلمي بقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتي لحضراتكم جميعا، كل سنة. عشان كده واخدة واخدة وقفة زيادة. طيبة يا زينب. وحضرتك طيبة يا زينب. اولا انا بس كنت عايز اسال حضرتك، هل لما اجي ادرك صوره جوه شريحه هل التحكم فيها يا فندم نفس التحكم في الوورد؟ في شبه كبير من الوورد، بس في حاجات زياده بتفرضها طبيعه الباوربوينت او طبيعه ان احنا بنحط صوره جوه شريحه. هنتكلم عن ده بالتفصيل ان شاء الله، بالتفصيل جوه في موضوع اضافه البيانات للشرائح، اضافه المحتوى للشرائح، يمكن بعد يومين ثلاثه ولا حاجه. كان في كان في حد كان يتكلم عن اضافه الشرائح كنترول ان بتضيف شريحه افتراضيه. بتضيف شريحه افتراضيه يا فندم لحد ما احنا نتحكم في تخطيط الشريحه. بتضيف تخطيط شريحه بناء على تخطيط الشريحه الحاليه. يعني انا مثلا في شريحه 2 عملت كنترول ام هيعمل شريحه 3 بنفس تخطيط شريحه 2. تمام، بس هي بتكون شريحه افتراضيه يعني تايتل وسب تايتل. تايتل وسب تايتل. لا مش لا لا مش دايما. يعني مثلا لو عندي شريحه 2 دي عباره عن تايتل وكونتنت، يعني عنوان ومحتوى، لو عملت شريحه 3 هتبقى بناء على تخطيط الشريحه السابقه. هي يعني كانت في اوفيس 2010 شاب، كانت في اوفيس 2010. لا لا كانت في اوفيس 2010. لا لا كانت في اوفيس 2010 كنترول ام دايما بتضيف شريحه من نوعيه تايتل اند كونتنت بس. لا هي دلوقتي في طريقتين. اما ان انت تضيفي شريحه بناء على تخطيط الشريحه السابقه بكنترول ام وانا واقف على الشريحه، وعلى زي ما انا قلت مثلا، طب ناخد شريحه واحد مثلا، الشريحه الرئيسيه دي المين سلايد بتبقى تايتل وسب تايتل. لو عملت كنترول ام هنا بقى حاله خاصه، هنا مش هتعمل شريحه عنوان جديده، هنا هتعمل شريحه تايتل وكونتنت فعلا. تمام، لكن لو اي شريحه غير الشريحه الرئيسيه ضفت عليها شريحه هتنزل بعدها بنفس تخطيط الشريحه الحاليه. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا من جوه الريبن بقى اروح لمجموعه سلايدز واضيف شريحه جديده بالتخطيط انا اختاره، بمجرد زي ما انا شرحت من اخر الاخر. تمام. معلش لو فيها يعني على طول بعد اذنكم. يا ريت المحاضرات تترفع على اليوتيوب بعد اذنكم علشان اقدر احملها. طيب تمام. ثالث اخر حاجه طيب. المعتز انا بالنسبه لحضرتك الجوز تمام. انا دلوقتي مشكله عندي في سرعه الصوت، عايزه اظبط سرعه الصوت من الاعدادات، اظبطها ازاي يا فندم؟ طب سيبك من الاعداد، بعيد عن الاختصارات. طب سيبك من بعيد عن الاختصارات. بعيد عن الالت والكنترول والبيش اب والبيش داون. لا دي محتاجه لها. بص هقول لك على حاجه. الالت والكنترول والبيش اب والبيش داون. ما لا انا بعمله يا فندم بس ما بيستقرش. سود عليهم ويندوز. سود عليهم ويندوز تتحكمي في الافتراضي. يعني الت كنترول ويندوز. بص يا زينب استنى انت بقى، انت بتاع ان في دي، اسكت بقى. لا ما انا هو غشاش اهو الراجل اهو، ما تخليش ازعق فيك بقى، غششك اهو يا معتز. بص بقى قال قبلك الت كنترول وويندوز تمام ثابته عليهم، وبيج اب هتسرعي، بيج داون هتقل. والفرق بينها يا معتز وبين الت كنترول بس ان دي بتثبت السرعه بس في هو الفكره بس في حاجه ثانيه. لحظه واحده بس معلش، الت كنترول مش داون بتعمل لك الموضوع ده مؤقت على المكان اللي انت فيه. لو الت تاب ورجعتي انت رجعت للافتراضيه النافذه الثانيه بالظبط كده، بالظبط كده بيرجع الوضع. ويندوز هتثبتك على الافتراضي خلاص، ويندوز هتخليها على ويندوز. شكرا جدا. هتقولي يا شباب في بقى مشكله، في بقى مشكله ثانيه ممكن تحصل في الجوز وليها حل برضو بسبب موضوع السرعه ده. يعني احنا فتحنا الموضوع فنكمله بالمره، انه انت ممكن بعد ما تعمل كده تعمل سلوور سلوور، تسرع السرعه تسرع الصوت، وبعد كده تلاقي مره واحده بيبطا في بعض المواقع. ده سببه ايه؟ ده لا ما هو برضو عشان الناس تبقى عارفه انه حتى لو سرعت بالكنترول ويندوز الت بيج اب ممكن تلاقي الموضوع بيبطا في بعض. ده بسبب ان سرعه السبي 5 الافتراضيه لو انت على السبي 5 مش مظبوطه على السرعه المناسبه او على السرعه القصوى عشان تقدر تستفيد. لا هي الجوز مش كده، الجوز مش كده، الجوز فكره الجوز كده. لا الجوز كده بس ما بيعملش غير السبي 5 مش هي اللي مش مظبوطه. الفكره ان بتحتاج ان انت تظبط اللي هو السبيك ادجست ده، الاول كونتاكتس والكيبورد فويس وده كله يبقى متوحد سرعته بحاجه. لا سيبك من الموضوع ده، انا بتكلم في ظبطه السبي 5 من جوه من الكنترول بانل من التكست تو سبيتش. ماشي، ما هي كله يا شباب يعني المشكله دي كانت بتحصل اكتر لحد الاصدارات اللي هي قبل بقى ايه 2018 2019. بعد كده لا بعد كده الكلام ده انا بصراحه بيحصل معايا، انا بصراحه بقى ليها فايل، بقى ليها فايل معين في الجوز هو اللي بيتحكم في الكلام ده بغض النظر عن كنترول بانل اصلا. لو انت هو عموما الجوز لما بتدخل بيه جوه الحته اللي في الكنترول بانل بيهنج، بس ما اعرفش بقى 21 لا خالص لا شغال ولا 20 كمان ولا لا. دي مشاكل شخصيه يا فندم. بتدخل لا بتدخل في التكست سبيتش. لا بيدخل وبيظبط سرعات عادي جدا عادي. طيب استاذ اسراء طب كذا جهاز بيتهنج تمام اسراء بسرعه. على فكره كان في ناس كتير رافعين ايدهم من ضمنهم مستر ماجد، بس مش عارف راحوا راحوا يعني تعرف الوقت. حتى مستر الوقت الوقت الوقت اتاخر طبعا الوقت الوقت الوقت ناخدهم في ايام اخرى ان شاء الله. يلا مين اللي معاك؟ اسراء تقريبا رفع ايدها. اسراء يمكن من اول ولا مره ثانيه؟ لا انا اي حد بيخلص كلام بنزل ايده اجباري. لا انا منتبه للقصه دي كويس قوي عشان ما نتلخبطش. طيب شيخ محمد تاني رفع ايده كده، الاثنين مفكوك لهم الميوت. قدامكم 10 ثواني هننهي الاجتماع ونروح نشرب قهوه. انت رحت تشيش يا مستر. لا مع السلام عليكم. انا ما عنديش كنت رافع ايدي بس انا نسيت انزلها. ماشي ماشي ماشي تمام شكرا، ريحتها لك انا خلاص اتفضل. طيب ماشي إسراء كمان يمكن بالغلط برضو. ما في حد تاني بعد إسراء؟ في أي حد لا. تاني كده هو المفروض. لا كده خلاص طب تم كده. طيب يلا احنا نشكركم ونلتقي إن شاء الله بكرة. شكرا لكل الناس اللي بعد قليل نبعث لكم التسجيل إن شاء الله بإذن الله. شكرا خير إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.